قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح لمعة الاعتقاد للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الصالحي رحمة الله تعالى عليه. في المحاضرة السابقة أحبتي وفي التي قبلها تكلمنا عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وعرفنا أن الإيمان عبارة عن حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، وهي التي يعبر عنها علماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بعبارات متنوعة، كقولهم الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، والبعض يقول الإيمان قول وعمل، والبعض يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل واتباع للسنة، إلى آخر هذه الألفاظ التي قد تختلف في عباراتها لكنها تتفق في المضمون، وهي أن الإيمان الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى ودلل عليه في نصوص الكتاب وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم لابد وأن يكون حقيقة مركبة بين الباطن وبين الظاهر. ثم بعد أن عرفنا مفهوم الإيمان انطلقنا إلى أصلين، وأنا في الحقيقة لم أتوسع في الحديث أكثر من ذلك اختصارا للكلام في هذه المجالس، لأن الكلام في الحقيقة أوسع وأكبر، لكن كما قلنا نحن أشرنا إلى أصول الأصول التي تهم الطالب في هذه المرحلة. فقلنا هناك أصلان يرتبطان بمفهوم الإيمان. الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الأصل من ميزة مذهب أهل السنة والجماعة التي امتاز بها عن المذاهب الوعيدية والوعدية التي سنتكلم عنها اليوم بإذن الله، وعرفنا ما المراد بالزيادة والنقصان وما أشكال الزيادة والنقصان عند أهل السنة والجماعة. ثم في المحاضرة السابقة تكلمنا عن قضية التلازم بين الباطن والظاهر، وكلمة التلازم هي التي نقصدها في هذه القاعدة الثانية أو في الأصل الثاني، أن الباطن عند أهل السنة والجماعة يستلزم الظاهر، وبالتالي انتفاء الظاهر بالكلية دليل على انتفاء الباطن عند أهل السنة والجماعة. وأما العكس وهو هل وجود الظاهر يدل على وجود الإيمان الباطن، فقلنا هذا في الحقيقة لا يظهر في أصل المسألة، لأن المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمن وحين قد يمارسون جلا من الأعمال الظاهرة مع أنهم في باطنهم مكذبون. ثم انتقلنا بعد ذلك أحبتي إلى بيان ما هو جنس العمل الظاهر الذي يعد انتفاؤه انتفاء للباطن، وضبطنا هذا الضابط وعرفنا أن الظاهر من كلام أهل العلم أن جنس العمل الظاهر الذي يعد تركه بالكلية انتفاء للباطن هو الواجبات والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وتطرقنا إلى قضية مهمة، وهي متى ينتقل الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، فعرفنا أن هناك ثلاث أحوال. الحالة الأولى وهي التي تهمنا في بحثنا إذا ترك جنس العمل الظاهر بالكلية، وضبطنا جنس العمل الظاهر بأنه ترك الفرائض. ثانيا إذا ترك فردا من أفراد المأمورات التي جاء نص خاص فيها بأن هذا الفرد من تركه بالكلية فقد كفر، ففي هذه الحالة إذا ترك الإنسان الذي دخل في دائرة الإيمان هذا العمل الذي جاء نص خاص فيه أن من تركه فقد كفر يخرج من دائرة الإيمان ويدخل في دائرة الكفر. الحالة الثالثة إذا ارتكب الإنسان الذي هو في دائرة الإيمان محرما من المحرمات التي جاء النص الخاص فيها أو دلت نصوص الشريعة على أن هذا المحرم من ارتكبه فقد فعل كفرا، ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان المؤمن ارتكب هذا المحرم الذي أخبرت الشريعة أن من فعله فقد كفر يخرج هذا الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر في هذه الثلاث أحوال. طبعا لابد من يعني هذه أصول وقواعد، لكن لابد من مراعاة العذر بالجهل أو ما شابه ذلك، مثل العذر بالتأويل أو حسن القصد أو عدم المعرفة بالواقع، يعني هناك أعذار تمنع من إيقاع أحكام الكفر، فينبغي على الطالب أن يدرسها، وهذه نتطرق إليها إن شاء الله في المطولات. فنحن الآن نؤصل الأفكار ابتداء، لكن كيف يتم التطبيق وما هي الأعذار وما ومتى لا نطبق القاعدة وهل لها استثناءات، هذا إن شاء الله يكون في المطولات. لذلك لا يستعجل الطالب الآن في تطبيق الأحكام على المخالفين وتنزيلها ويعتبر نفسه مؤهل، لا، في الحقيقة خاصة مسائل الكفر والإيمان هذه مسائل خطيرة عظيمة يتكلم فيها كثير من المبتدئين فيضلون ويضلون، فينبغي على الطالب أن يأخذها بالروية وألا يستعجل في تطبيق الأحكام على الأفراد وعلى الأشخاص. أنت الآن تتعلم، فنحن الآن أعطيناك القواعد الثلاث التي يخرج بها الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. ستتعلم إن شاء الله في المستقبل متى أطبق هذه القاعدة ومتى أعتبر أن هذا المعين هناك عذر يمنع تطبيق هذه القاعدة عليه، ما هي طبيعة هذه الأعذار، كيف يطبقها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هذه مسائل تحتاج إلى دربة، إلى ممارسة، إلى النظر في فتاوى أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين لنعرف كيف مارسوا مسائل الكفر والإيمان، وليست القضية كما قلنا هي مجرد قواعد يأخذها الطالب ويطبقها من دون مراعاة للقرائن والأعذار التي نص عليها الأكابر من أهل العلم. إذا تكلمنا عن قضية التلازم بين الباطن والظاهر وعرفنا تفاصيلها، اليوم كما وعدتكم يعني أنا أسرد سريعا حتى أصل إلى بحث اليوم، لأن اليوم كما قلنا لابد ننهي باب أو مفهوم الإيمان بالكلية. سنتكلم عن الفرق التي باينت منهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. ما هي الفرق التي باينت أهل السنة والجماعة في باب الإيمان؟ وسنقسمها إلى مجموعتين أو إلى نوعين. النوع الأول الفرق التي تسمى الوعيدية، والنوع الآخر الفرق التي تسمى الوعدية. إذن عندنا الفرق الوعيدية وفي المقابل تماما والنقيض لها الفرق الوعدية، كلاهما خالف أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان أو في مقتضياته وقواعده. فدعونا نفهم من هم الوعيدية ومن هم الوعدية. نبدأ أولا بالقسم الأول الفرق الوعيدية. ما المراد بالفرق الوعيدية؟ يعرف أهل العلم الفرق الوعيدية بقولهم: الفرق الوعيدية هي الفرق التي غلبت جانب الوعيد وهو العقاب على جانب الوعد وهو الثواب. هكذا يعرفونها بتعريف مختصر. الفرق الوعيدية هي الفرق الإسلامية التي غلبت جانب الوعيد، والمراد بالوعيد العقاب، غلبته على جانب الوعد. ولربما هذا يحتاج إلى بسط أكثر، فنقول أحبتي المراد بالتغليب جانب الوعيد على جانب الوعد هو أن هذه الفرق لم تتعامل باتزان ولم تحسن الجمع بين النصوص الشرعية التي فيها وعيد للعصاة وأهل الكبائر بالنار والنصوص التي فيها وعد بمغفرة الذنوب لأهل الإيمان، وأنه من دخل منهم في النار وكان مؤمنا فإنه لا يخلد فيها بل يخلد في نهاية أمره إلى الجنة. فهناك فرق لم تحسن التعامل ولم تتعامل باتزان بين هذه النصوص وهذه النصوص، فغلبت النصوص التي فيها وعيد للعصاة وأهل الكبائر على النصوص التي فيها وعد بالمغفرة والخروج من النار. هذا باختصار معنى الوعيدية. مرة أخرى باختصار، ما معنى كلمة الفرق الوعيدية؟ أنا أبسطها لك بشكل سلس لتفهمها. نقول هي الفرق التي لم تحسن الجمع ولم تعرف كيف تتعامل مع النصوص أو بين النصوص التي تتوعد العصاة وأهل الكبائر بالنار في مقابل النصوص التي تعد المؤمنين بمغفرة الذنوب وأنه من دخل منهم النار بسبب معصية أو كبيرة ارتكبها فإنه لن يخلد في النار بل سيخرج في النهاية إلى جنات النعيم. هذه الفرق الوعيدية لم تحسن التعامل مع كلا النصين ومع كلا المجموعتين، فغلبت أي مجموعة؟ غلبت النصوص التي تتكلم عن الوعيد للعصاة وأهل الكبائر وأغفلت النصوص التي تتكلم عن الوعد بالمغفرة والخروج من النار، فأثمر هذا خطأ في فهم الدين وفي فهم الإيمان. أثمر هذا الخطأ في التعامل أثمر خطأ في فهمهم لطبيعة الدين ولطبيعة الإيمان وقواعده ومقتضياته. تمام؟ هذا نظرة عامة وتوضيح مختصر للفرق الوعيدية. ما هي أشهر الفرق الوعيدية التي ظهرت عبر التاريخ؟ أشهر الفرق الوعيدية التي ظهرت عبر التاريخ أحبتي فرقة الخوارج وفرقة المعتزلة. فالمعتزلة في مسائل الإيمان يعتبرون من الفرق الوعيدية. إذن أبرز الفرق الوعيدية الخوارج والمعتزلة، وسأتكلم باختصار شديد عن الفكر الخارجي، ثم سأتكلم عن الفكر الاعتزالي في باب الإيمان، ثم أبين ما هي الأصول العامة التي قامت عليها الفرق الوعيدية. بعد أن أبين نبذة عن الفكر الخارجي ونبذة عن الفكر الاعتزالي في مسائل الإيمان خصوصا، سأتكلم عن القواعد العامة التي قام عليها أو تقوم عليها الفرق الوعيدية عموما أيا كان شكلها. فنقول ابتداء الخوارج. ينبغي التنبيه إلى قضية تتعلق بالخوارج ابتداء، وهي أن هذا المذهب، مذهب الخوارج، لا يوجد له منهج متكامل الأركان ينطلق من أسس معينة دونها رجالات هذا الفكر أو سطروها في مصنفاتهم. هذه مشكلة الفكر الخارجي. الفكر الخارجي يا أحبتي لا يوجد منهج متكامل وأسس يقوم عليها دونها رجالات الفكر الخارجي. يعني ما عندنا كتاب مثلا نقول هذا كتاب على مثلا مذهب الخوارج، أو ألفه أحد رؤوس الخوارج الأقدمين، عبد الله مثل وهب الراسبي أو من شابههم، ما عندنا هذا، بخلاف الفرق الضالة الأخرى كالاعتزال أو الأشاعرة أو الماتريدية، فإن لهم أسس قاموا عليها. نعم أكثرها أسس فاسدة، لكن في النهاية لهم أسس، لهم قواعد سطروها في كتبهم، دونوها، نستطيع أن نعود إليها وأن نحاكم الفكر الأشعري أو الماتريدي أو المعتزلي لما دونه رجالات هذا الفكر. الفكر الخارجي إشكالية كما قلنا أننا لا نملك كتباً مسطرة بأسماء خارجية نقول والله هذه الكتب هي التي تمثل الفكر الخارجي. الآن قضية الإباضية وما شابه ذلك دعوها على جنب، يعني أكثر أهل العلم يذكرون مع فرق الخوارج، لكن أنا أتكلم عن الخوارج الأقدمين أو كاسم، يعني طائفة تسمى طائفة الخوارج ودونت أسس وقواعد انطلقت منها في التفكير في باب الإيمان في باب الأسماء والصفات. لا هذا لا يوجد، وهذه قضية ستسبب إشكالا حقيقة في ضبط ما هو الفكر الخارجي، لكنني سأحاول أن أقرب صورة الفكر الخارجي بقدر المستطاع بإذن الله. إذن إن هذا المذهب لا يوجد له منهج متكامل الأركان ينطلق من أسس معينة دونها رجالات هذا الفكر أو سطروها في مصنفاتهم. فهم ليسوا كالمعتزلة أو كالأشاعرة أو الماتريدية مدارس عقدية تنطلق من أسس معينة، وإن كانت أكثر أسسها فاسدة، بل الخوارج في الحقيقة شذرات مترامية هنا وهناك خرجت عبر التاريخ، غلب عليها، انظروا ماذا غلب عليها، غلب عليها الجهل، الضعف العلمي، وكان انشغالهم عبر التاريخ الإسلامي بالنزاع المسلح مع الدولة المسلمة والقتال دفاعا عن أفكار تبنوها ببادئ الرأي. هذه الأفكار لم تعالج في عقولهم معالجة علمية متينة، لم تصهر هذه الأفكار في ميزان العقل والحكمة، ولم يشذبها التقوى والورع. هذه مشكلة أفكار الخوارج، أفكار مشتتة تخرج من ضعاف العلم. لا نجد رجل راسخ في العلم أو رجل متمكن في الفقه أو رجل مؤصل تأصيلا صحيحا يتجه نحو الفكر الخارجي عادة عبر التاريخ. لذلك مثلا تنظرون في الساحة الفقهية تجد مثلا فقهاء شافعية من أهل السنة والجماعة، وفقهاء شافعية مثلا أشاعرة ومعتزلة، كذلك داخل المالكية الحنفية، كذلك شيء من الحنابلة. فتجد المدارس الفقهية تجد مثلا علماء من مختلف الفرق العقدية على التباين بين هذه الفرق، لكن الفكر الخارجي لا تكاد تظفر بعالم، لا تكاد، أنا أقول لا سأجزم بالكلية، لكنني فيما اطلعت عليه لا أكاد أظفر بعالم يقول والله هذا العالم كان رأس من رؤوس الخوارج وكان مدونا لكتب الفقه ومنشغلا بها. اللهم إلا الخوارج الأوائل الذين انشغل بعضهم برواية الحديث مثل عمران بن حطان ونحوهم من الخوارج الذين روى لهم البخاري وغيرهم، وقد بينا سبب رواية البخاري ونقل لهؤلاء الرجال في كتبه، لأنهم كانوا عدولا من حيث الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت مشكلتهم خارجية. لكن بعد انتهاء عصر الصحابة وعصر الرواية أنا أقول بشكل عام الفكر الخارجي لا توجد له رجالات ومدارس قائمة، لأن أغلب من يتجه إلى هذا الفكر، هذا الفكر طبيعته يقوم على الجهل، يقوم على عدم ضبط أصول العلم، يقوم على التسرع في الأحكام، وكل إنسان سبر العلم وتمكن منه وأحسن التعامل مع مصنفاته وطوته الأيام والليالي والسنوات وهو يقرأ ويصنف، لا يمكن أن يبقى مقتنعا بالفكر الخارجي، يعني حتى لو تأثر شيئا بهذه الأفكار أو أصابته بشررها، لكن مع مرور الوقت ومع كثرة القراءة وتوسعها ينضج عقله وفكره ويدرك خطأ ما كان عليه. هذه طبيعة الإنسان الذي يتبنى الفكر الخارجي إذا توسع في قراءته وعلمه ونضج عقله. لكن بشكل عام كما قلنا الفكر الخارجي عبارة عن فرق عبر التاريخ مترامية هنا وهناك، حملت السلاح ضد الدولة المسلمة بعد أن كفرت هذه الدولة المسلمة، حتى نفرق بين مفهوم الخوارج ومفهوم البغاة. البغاة قد يقاتلون الدولة المسلمة لكن لا يكفرونها، وهؤلاء اسم قتال أهل البغي، وهذا فرق بينه وبين الخوارج. الخوارج لا، هم يكفرون الدولة المسلمة ثم يقاتلونها، وأفكارهم كما قلنا لم تخرج من ميزان علمي صحيح. تمام. لذلك يعني بعد أن قلت وهي عبارة عن فرق مترامية هنا وهنا، غلب عليها الجهل والضعف العلمي، وكان انشغالهم بالنزاع المسلح والقتال دفاعا عن أفكار تبنوها ببادئ الرأي لم تعالج معالجة علمية متينة، ولم تنصهر في ميزان العقل والحكمة، ولم يشذبها التقوى والورع. لذلك كما قلنا انقسموا إلى طوائف، يعني هم الخوارج أنفسهم انقسموا إلى طوائف في داخلهم وإلى فرق كثيرة، وصل بها الحال هذه الطوائف إلى أن كفرت بعضها بعضا. يعني الخوارج طوائفهم يكفر بعضهم بعضا، ومن نظر في كتب الملل والنحل للشهرستاني ولغيرهم من أهل العلم يلحظ هذا التعدد الكبير في أسماء الفرق الخارجية، الأزارقة والحرورية والنجدية وأتباع فلان وأتباع فلان، فرق مترامية هنا وهناك، كل جاهل يصبح رئيسا ويجمع حوله طائفة من الجهال ويبدأ يكفر من حوله حتى من الخوارج، يعني أصحاب الخوارج الذين كانوا معه في يوم من الأيام ينقلب عليهم ويصبح يكفرهم بما ليس بمكفر ويسفك دماءهم ويعتدي على أموالهم وعلى أعراضهم. الله السلامة والعافية. نستطيع أن نقول أحبتي في بيان حقيقة الفكر الخارجي الآن، طب يا شيخ أنت قلت عبارة عن أفكار مترامية أخذت ببادئ الرأي لم يصبرها العلم المنهج العلمي، طب نريد بشكل عام ما هو الجامع بين كل الفرق الخارجية على اختلافها؟ يعني أنت قلت الفرق الخارجية انقسمت إلى طوائف وإلى فرق وكفرت بعضها بعضا، وكل فرقة عندها مجموعة من القواعد تنطلق منها، قواعد تبنتها بجهل وليس بأسس علمية، ما هو القاسم المشترك لو أردنا أن نتتبع ونبحث عن القاسم المشترك بين كل الفرق الخارجية قديما وحديثا، ما هو القاسم المشترك بينها؟ نستطيع أن نقول أحبتي في بيان حقيقة الفكر الخارجي وبيان القاسم المشترك بين الفرق المندرجة تحته، أولا إن حقيقة هذا الفكر مركبة من أمرين. هذا الكلام دقيق وأتمنى أن تفهموه بتروي. حقيقة الفكر الخارجي مركبة من أمرين. الأمر الأول أنهم يطلقون حكم الكفر على أعمال ليست بمكفرة، هذا الأصل الأول الذي انطلقوا منه، إطلاق أحكام الكفر على أعمال ليست مكفرة أبدا. ثم الأمر الثاني وهو ينبني عن الأمر الأول، استحلال الدماء بناء على الإطلاق السابق، يستحلون الدماء، فهم أولا يكفرون المخالفين لهم بأمور ليست مكفرة ثم يستحلون دماءهم. فالفكر الخارجي ينبني من أمرين لا بد من وجودهما، الأمر الأول كما قلنا هو التكفير بما ليس بمكفر، الأمر الثاني استحلال الدماء بناء على هذا التكفير. إذا وجد هذان الضابطان وجد الفكر الخارجي عموما. فنقول وقد اشتهر في كتب البحث العقدي، الآن أحبتي سأنتقل لقضية اشتهرت في كتب البحث العقدي في وسم الخوارج بها، لكن لم أجد نصا صريحا عن مثل رجل من الخوارج أنه قال بها، وإنما هي توجد داخل الكتب العقدية التي تنقل أفكار الخوارج. ما هي هذه القضية؟ اشتهر في كتب البحث العقدي القول بأن ميزة الفكر الخارجي التكفير بالكبائر خصوصا، هذا تجدونه وأظن معروف لديكم، أن ميزة الفكر الخارجي أنهم يكفرون بالكبائر، وأنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة. هذا الذي نجده حاضرا عند كثير من المعاصرين الذين يتحدثون عن الفكر الخارجي، وهذا ما ذنبنا عليه عندما قال كثير من أهل العلم إن الفكر الخارجي هو الفكر الذي يكفر بالكبيرة ويجعل مرتكب الكبيرة كافرا، يعني من زنى كافرا في الدنيا وفي الآخرة، من شرب الخمر حتى ولو لم يستحلها كافرا في الدنيا وفي الآخرة. لما جعل كثير من الأقدمين ومن المعاصرين هذا المعيار هو معيار الخوارج، أصبح هو مناط الحكم على الفرق والطوائف بأنها خارجية أو عندها نزعة خارجية. يعني حتى أوصل لكم الفكرة التي أريد أن أحققها، نحن ذكرنا ضابطا نراه هو الأصوب في تحديد الفكر الخارجي، أن الفكر الخارجي يقوم على أمرين عموما: التكفير بما ليس بمكفر، استحلال الدم بناء على هذا التكفير. هذا هو الضابط الذي نراه أدق في بيان طبيعة الفكر الخارجي. هناك من جعل الفكر الخارجي ميزته أنهم يكفرون بالكبائر، وأن ميزة الفكر الخارجي أنهم يقولون إن كل شخص ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم الخوارج عند طائفة من أهل العلم، وجعلوا هذا المعيار التكفير بالكبيرة هو المناط في الحكم على أي فرقة بأنها خارجية أو عندها نزعة خارجية في الفكر. بالتالي أصبحنا ننظر في الذين يسقطون هذا الاسم الخوارج على الطوائف القديمة أو المعاصرة، يبحثون هل هذه الطائفة تكفر بالكبيرة أو لا تكفر بالكبيرة. وأظن أن هذا الإسقاط ليس بدقيق، يعني أن تقول هذه الطائفة خارجية أو ليست خارجية بناء على أنها تكفر بالكبيرة أو لا تكفر بالكبيرة، ليس هذا هو المناط الصحيح في الحكم على الخوارج. طيب لماذا يا شيخ؟ أقول وقد اشتهر في كتب البحث العقدي القول بأن ميزة الفكر الخارجي التكفير بالكبيرة، وأنهم يقولون إن أي الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، وجعل كثير من أهل العلم هذا هو المناط في الحكم على الفرق بأنها خارجية أو تملك نزعة خارجية في الفكر. ولكن عند التحقيق والتنبيش حول هذه المقولة وأصلها، يعني من أين أتى الناقرون عن الخوارج، يعني الناقرون عن الخوارج من أصحاب كتب الفرق والملل والنحل، من أين أتوا بهذا النص عن الخوارج؟ يعني هل هناك شخص خارجي عندنا كتابه نقرأه فيقول هذا الشخص الخارجي المنظر للفكر الخارجي إننا نكفر بالكبيرة؟ هذه القضية التي أنا أبحث عنها. فنقول أحبتي عند التحقيق والتنبيش حول هذه المقولة، هل الخوارج يكفرون بالكبيرة وما أصل وجود هذه المقولة في كتب الملل والنحل، لا نجد بين أيدينا نصا لرجالات الفكر الخارجي أو كتابا مصنفا لهم ينصون فيه على هذا المعتقد. يعني أنا أطالب بكتاب للفكر الخارجي أو مقولة سطرها أرباب هذا الفكر أو رجالاته يقولون فيها إننا نكفر بالخوارج، هذا هو ضابطنا، هذا هو أصلنا. طيب إذن لا نملك نصا لرجالات هذا الفكر أو كتابا مصنفا ينصون فيه على هذا المعتقد، بالتالي نسبة هذا القول لهم في كتب الفرق والطوائف نسبة تحتاج بعد إلى تثبت ومعرفة ما المستند الذي بنيت عليه هذه الفكرة أو هذا التصور عن الفكر الخارجي، بما أنه في النهاية لا يوجد شيء مكتوب أو منصوص نتحاكم إليه جميعا. لذلك أنا أرى أن مشكلة الفكر الخارجي أكبر من مشكلة التكفير بالكبيرة. يعني أنت حينما تقول الفكر الخارجي مشكلته أنه يكفر بالكبيرة، أنت حصرت مشكلة الفكر الخارجي وحصرت الطوائف التي عندها نزعات خارجية. في الحقيقة أرى والله أعلم أن مشكلة الفكر الخارجي أكبر من مشكلة التكفير بالكبيرة، وإنما أعتمد الضابط الذي ذكرته ابتداء، مشكلة الفكر الخارجي على إطلاقها التكفير بما ليس بمكفر، التكفير بما ليس بمكفر عموما. فقد يكفرون المخالف لهم بصغيرة وليس بكبيرة، قد يكفرون المخالف لهم بطاعة قام بها، هم الخوارج بجهلهم جعلوها معصية وكفروه عليها. فقضية الفكر الخارجي وجذورها التاريخية أعمق من أنهم يكفرون بالكبيرة أو لا يكفرون بالكبيرة، هم يكفرون بما ليس بمكفر قطعا عند أهل العلم، يكفرون بما ليس بمكفر قطعا عند أهل العلم. فقد يكفرون رجل بالكبيرة، قد يكفرون بالكبيرة، وقد يكفرون مخالفا لهم بصغيرة من الصغائر، قد يكفرون المخالف لهم بطاعة فعلى هذا المخالف هم بجهلهم كما قلنا توهموها معصية وكفروه عليها، أو يكفروه بمباح قام به وليس مثلا طاعة ولا معصية. فمشكلتهم إذن على العموم، ولا أرى أن تضيق من هذه الدائرة الضيقة التكفير بالكبيرة فقط، مشكلتهم التكفير بما ليس بمكفر. ولو أننا نظرنا الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب والصحابة الذين احتكموا لما أصبحت قضية التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وجاء أبو موسى الأشعري وجاء الأطراف واجتمعوا في منطقة في جنوب الأردن ليحصل الاحتكام وينتهي النزاع بين علي بن أبي طالب ومعاوية، الخوارج كفروا علي وكفروا الصحابة الذين اشتركوا في التحكيم بحجة أنهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى، مع أن ما فعله علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما والصحابة هو الحق الذي يجب أن يفعل في ذاك الوقت، هو التحكيم ورأب الصدع وأن يلتئم جمع الأمة. فلاحظ كيف أن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب والصحابة رضوان الله تعالى عليهم على طاعة فعلوها، كفروهم على طاعة فعلوها، يعني ليس لم يكفرهم بكبيرة، لم يكفروهم بصغيرة من الصغائر، كفروهم أحبتي بطاعة فعلوها. لذلك عندما أستقرأ كتب التاريخ ومواقف الخوارج مع أهل السنة ومع الأمة عموما، أجد أن حصر إشكالية الخوارج في التكفير بالكبيرة ليس حصرا دقيقا، فهم يكفرون المخالف بالكبيرة أو بالصغيرة بل حتى بالطاعات والمباحات. وهكذا تستطيع أن تفهم الجامع المشترك بين كل الأفكار الخارجية قديما وحديثا، التكفير بما ليس بمكفر قطعا عند أهل العلم، ثم استحلال الدم بناء على التكفير. لأنه أحيانا الشخص مثلا أو رجل من أهل العلم اجتهد فاعتبر أن هذه المسألة مكفرة، لكنه يعتبر في النهاية قوله اجتهاد أن هذا الأمر مكفر، ويعتبر أن المسألة تقبل النزاع من الأطراف الأخرى المخالفة له، فلم يستحل الدماء بناء على تكفيره. في هذه الحالة لا أستطيع أن أقول أن هذا الشخص الذي اجتهد وحكم على تصرف من التصرفات بأنه مكفر والله يحمل فكر خارجي. لماذا؟ لأنه كما قلنا الفكر الخارجي يكفر ويستحل الدم. فإذا رجل كفر بأمور ليست بمكفرة في الميزان العلمي، لكنه لا يبني على تكفيره استحلال الدم، ويرى وجود شبهة في رأيه أو أنه قد يظهر له في قابل الأيام مخالفة ما يراه الآن، المهم لم يستعجل في استحلال دماء المخالفين له، في هذه الحالة وإن كان هذا الرجل أخطأ في إسقاط أحكام التكفير على ما ليس بمكفر، لكن بما أنه لم يستحل الدم ولم يصل إلى هذه المرحلة لا أستطيع لربما أدخله في فكر الخوارج. فلابد إذن من اجتماع الركنين، التكفير بما ليس بمكفر ثم استحلال الدم بناء على هذا الرأي. إذن فمشكلة الخوارج عامة، وهي أنهم يكفرون بما ليس بذنب ثم يسفكون الدم بناء على التكفير، عفوا أنهم يكفرون بما ليس بمكفر ليس بما ليس بذنب، هذه كتبتها هنا لكن خطأ. فمشكلة الفكر الخارجي أنهم يكفرون بما ليس بمكفر ثم يسفكون الدماء بناء على التكفير، لأنهم قد يكفرون كما قلنا بذنب من الصغائر أو من الكبائر، وقد يكفرون المخالفين لهم بما هو مباح في الشريعة أو بما هو طاعة. وعندما كفر الخوارج الصحابة الذين شاركوا في قضية التحكيم هم كفروهم بشيء يعتبر طاعة في ميزان أهل العلم وخير لصالح المسلمين، فجاء الخوارج فكفروا الصحابة المشاركين لعلي بن أبي طالب ومعاوية في التحكيم بسوء فهمهم وجهلهم بأحكام الشريعة. إذن هذا هو الفكر الخارجي باختصار، أنا فقط أردت أن أعطيكم نبذة عامة عن وعن ضابط الفكر الخارجي، وأعد الفكرة أظنها مغلوطة في تطبيق أو تنزيل اسم الخوارج على الطوائف والفرق قديما وحديثا. فخلاصة كلامي إذن أن الفكر الخارجي هو يجمعه قديما وحديثا كل الفرق التي تندرج تحت هذا المفهوم أو يمكن تطبيق المفهوم عليها، هي الفرق التي يجتمع فيها أمران: التكفير بما ليس بمكفر، ثانيا استحلال الدم بناء على هذا التكفير. وأما جعل مناط الفكر الخارجي هو فقط التكفير بالكبيرة، فهذا أولا لا يوجد بين أيدينا نص صريح عن أرباب الفكر الخارجي أن ميزتهم التكفير بالكبيرة أو سطروه في كتبهم ومصنفاتهم، وإنما نجده منسوبا إليهم، بل نجده منسوبا إليهم في كتب الفرق والنحل من دون كما قلت وجود كتاب واضح للفكر الخارجي يخبرنا عن هذه الحقيقة. ثانيا أن النظر في الفرق الخارجية وتصرفاته في أيام الصحابة ومن بعدهم يدلل على أن فكر الخارجي ليس مشكلة فقط في الكبيرة، بل مشكلة أعم من ذلك في التكفير بما ليس بمكفر عموما، سواء كان كبيرة أو صغيرة، بل حتى طاعة أو مباح. هذه الفكرة التي أردت أن أوصلها. ثم سأنتقل الآن للفكر الاعتزالي، فأقول الفرقة الثانية التي تندرج تحت الفرق الوعيدية المعتزلة. فنقول مستعينين بالله، يختلف الفكر الاعتزالي عن الفكر الخارجي بماذا؟ بأن له أسسا قام عليها. هذا واقع. الفكر الاعتزالي له أسس قام عليها، نعم أكثرها فاسدة، لكن في النهاية له أسس مدونة مسطرة. نستطيع أن نرجع إلى أصحاب الفكر الاعتزالي ونقرأ ما سطروا في قواعدهم وأسسهم ونحاكمهم إليها. إذن يختلف الفكر الاعتزالي عن الفكر الخارجي بأن له أسسا قام عليها وروج لها أصحابها، وأصبح الاعتزال مدرسة كاملة لها منظروها ومصنفاتها ومنظومتها الفكرية المستقلة التي يمكن للباحث أن يطلع عليها ويعرف المنطلقات والجذور الخاصة بهذا الفكر من لسان أهله، من لسان أهله. لأنه دائما عندنا إشكالية في أني أخذ الفكر من المخالفين لهذه الطائفة، يعني ما بنفع أنا أخذ رأي الأشاعرة من المخالفين للأشاعرة. حتى أخذ رأي الأشاعرة وأعرف حقيقته لابد أقرأ في كتبهم. كذلك الفكر الاعتزالي لا يصح أن أعتمد دائما على ما ينقله أرباب الفرق والنحل، كتب الفرق والنحل المخالفين للاعتزال. لابد أعود إلى كتب المعتزلة، فهي موجودة متوفرة، وأعرف ماذا يقولون هم بألسنتهم. أما أعتمد على مجرد النقل عنهم، لربما الذي نقل عنهم عنده حقد عليهم أو عنده مشكلة أو فهم مقصدهم بشكل خاطئ. فالإنصاف العلمي يقتضي دائما أن نعود إلى الكتب المصنفة للفرق والطوائف حتى نعرف أقوالها بالتحقيق. تمام. والفكر الاعتزالي أحبتي حاضر في مختلف مسائل العقيدة. الفكر الاعتزالي ليست إشكاليته فقط في باب الإيمان، الفكر الاعتزالي حاضر إشكاليته في كل مسائل العقيدة أو في جلها. فتجده حاضر في باب الأسماء والصفات، لهم قواعدهم في باب الأسماء والصفات، كذلك في باب القضاء والقدر لهم قواعدهم في باب القضاء والقدر كما أسلفنا في المدارس السابقة، كذلك في باب الإيمان لهم حضور وفي تفاصيل دقيقة، مثلا في اليوم الآخر كما سيأتي معنا لهم حضور دقيق في بعض المسائل. إذن الفكر الاعتزالي مدرسة كاملة عقلية دخلت في كل الأبواب العقدية ومشكلتها في كل الأبواب العقدية. فإشكالية الاعتزال إذن ليست في باب الإيمان فقط، بخلاف الخوارج. يعني أنا الآن عم بقارن بين الفكر الاعتزالي والفكر الخارجي. المقارنة الأولى إن الفكر الاعتزالي له أسسه وقواعده، نعم أكثر مغلوط، لكن في نهاية له أسس وقواعد ومصنفات ورجالات، فهو مدرسة قائمة عبر التاريخ الأمة المسلمة. ثانيا أن الفكر، بينما الخوارج طبعا ليس لهم يعني كتب ومصنفات ومدرسة قائمة لها علم وتستطيع أن تحاكم رجالات هذا الفكر إليها. ثانيا الفكر الاعتزالي كما قلنا حاضر في مختلف أبواب الاعتقاد، له أسس في الأسماء والصفات، له منطلقات في الإيمان، له منطلقات في القضاء والقدر، في مختلف المسائل. أما الفكر الخارجي فحضوره في مسائل الاعتقاد حضوره في باب الإيمان، لكن في أبواب مثلا الأسماء والصفات، في أبواب القضاء والقدر، في أبواب اليوم الآخر، في أبواب العقدية الأخرى لا تجد لهم حضورا واضحا ومخالفة واضحة تنسب إليهم. نقول والله الفكر الخارجي يخالف في القضاء والقدر في كذا، أو يخالف الأسماء والصفات في كذا. فالخوارج حضورهم في مسائل الاعتقاد في مسائل الإيمان، ويغيبون عادة في المسائل الأخرى. وأما المعتزلة فهم حاضرون في الخلاف العقدي دائما في جميع أبواب الاعتقاد. طيب الآن هذه فقط يعني إشارة مختصرة جدا عن الفكر الاعتزالي في باب الإيمان والفرق بينه وبين الفكر الخارجي. فالخوارج إذن والمعتزلة هي أشهر الفرق التي تندرج تحت الفرق الوعيدية. الآن نتكلم عن الأصول العامة التي ينطلق منها الفكر الوعيدي أو الفرق الوعيدية. ما هي الأصول العامة التي انطلقت منها هذه الفرق؟ نقول تشترك الفرق الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم في أصول انطلقوا منها، سواء ركزوا سواء دونوا هذه الأصول أو لم يدونوها كالخوارج، لكنها هي اللازم البين لأقوالهم ولتصرفاتهم وعليها تبنى أفكارهم. فهذه الأصول التي نجعلها للفرق الوعيدية، يمكن شخص يقول لي طب يا شيخ أنت قلت أن الخوارج ليس لهم أصول مدونة، من أين إذن أخذنا هذه الأصول عن الخوارج؟ بينما المعتزلة لهم أصول مدونة. طب الخوارج، فنقول هذه الأصول التي يشترك فيها المعتزلة والخوارج وكل من هو مندرج تحت الفرق الوعيدية ممن يتبع الخوارج والمعتزلة، نأخذها إما مما سطره رجالات الفكر الوعيدي وهم في العادة سيكونون من المعتزلة، أو نأخذها من لازم أقوال وتصرفات الفرق الوعيدية، وهذا ربما يكون ظاهر الفكر الخارجي، أننا نأخذ أصولهم من لازم أقوالهم العامة وتصرفاتهم ومقاضاتهم الناس وقتالهم. فلا يشترط في أخذ الأصول والقواعد دائما أن تكون منصوصة واضحة بينة، لا، فأحيانا قد أخذ قواعد وأصول للفرق من نصوصها التي نصت عليها، وأحيانا أخذها من اللازم البين الواضح لأقوالهم وفتاويهم أو تصرفاتهم وأعمالهم ومقاضاتهم للخلق. فنقول إذن الأصول التي يقوم عليها الفكر الوعيدي بغض النظر ما هي الفرقة التي تدخل تحت هذا الفكر أصلان أو ثلاثة أصول بشكل عام، ثلاثة أصول. الأصل الأول للفرق الوعيدية وافقوا فيه أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يرون أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. إذن الأصل الأول للفرق الوعيدية بمختلف أشكالها أنهم يرون كأهل السنة والجماعة أن الإيمان حقيقة مركبة من الباطن والظاهر، فهذا الأصل وافقوا فيه أهل السنة. طب وين مشكلتهم يا شيخ؟ نذهب إلى الأصل الثاني للفكر الوعيدي. الأصل الثاني الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة هو أنهم جعلوا الإيمان مقدارا ثابتا لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وهنا خالفوا أهل السنة والجماعة. لاحظوا الأصل الثاني، الأصل الثاني للفرق الوعيدية عموما أن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، فهو شيء واحد مقدار واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله، وهنا فرق واسع جدا بين أهل السنة والجماعة والفرق الوعيدية. أهل السنة كما قررنا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، الفرق الوعيدية لا، تقول الإيمان مقدار واحد، شيء واحد، معيار واحد، إما أن يوجد الإيمان بأكمله في هذا الشخص وإما أن يعدم الإيمان بأكمله في هذا الشخص، وأما أن يزيد الإيمان وينقص فهذا غير وارد عندهم. طبعا هناك تنبيه أحبتي، أو سميه استدراك، سميه كما شئت، تنبيه على قضية المعتزلة. هل جميع المعتزلة ينفون زيادة الإيمان ونقصانه؟ في الحقيقة أحبتي أريد أن ننبه على هذا الموضوع. القاضي عبد الجبار وهو من أشهر رجالات المعتزلة الذين وصلت مصنفاتهم إلينا، عندما تقرأ كتابه تجد يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، لكن مشكلته أنه يفسر زيادة الإيمان ونقصانه بشكل مخالف لتفسير أهل السنة والجماعة لزيادة الإيمان ونقصانه. كيف ذلك؟ دعونا نقرأ كلام عبد الجبار ثم نعلق. عبد الجبار المعتزلي يقول في كتابه شرح الأصول الخمسة: أتقولون بأن الإيمان يزيد وينقص؟ أن هو يطرح هذا السؤال على لسان مخالفه، يعني يقول لنا مخالفونا: هل الإيمان عندكم أيها المعتزلة يزيد وينقص؟ فأجيب، أي عبد الجبار سيجيب فيقول: نعم، يعني الإيمان يزيد وينقص. طيب ما معنى زيادة الإيمان ونقصانه يا عبد الجبار؟ فقال: لأن الإيمان يلزم المكلف القيام به، والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب على غيره، فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. أعيد النص مرة أخرى: أتقولون بأن الإيمان يزيد وينقص؟ قال القاضي عبد الجبار: نعم. طب ما معنى الزيادة والنقصان؟ قال: لأن الإيمان يلزم المكلف القيام به، والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب على غيره، فهو يزيد وينقص من هذا الوجه. نلاحظ أحبتي على هذا النص أن عبد الجبار المعتزلي رحمه الله فسر الزيادة والنقصان بشكل مخالف لأهل السنة والجماعة. فمعنى الزيادة والنقصان عنده أن ما يجب على زيد سين صاد من الناس من الفرائض يختلف عما يجب على عمرو أو إبراهيم أو سعد من الفرائض لاعتبارات متعددة. مثلا سعد وصل من أحكام الشريعة 70 حكم، بينما زيد وصلوا من أحكام الشريعة 30 حكم. طب لماذا؟ أحيانا ظروف الحياة، والله سعد في بلاد مشتهر فيها العلم والنصوص فيها حاضرة، فبلغته من الأحكام الشرعية 50-60-70 مسألة. زيد يعيش في قارات إفريقيا وفي بلاد بعيدة جدا مثلا عن العلم، فحجم المسائل الشرعية والأحكام التي وصلته 30. فعبد الجبار يقول زيد إيمانه أعلى من أو عفوا سعد، أنا اختلطت علي الأسماء، سعد إيمانه أزيد من إيمان زيد. فقلنا له لماذا؟ قال لأن سعد يجب عليه من الفرائض أكثر مما يجب على زيد من الفرائض. وفي الحقيقة ليس هذا مفهوم الزيادة والنقصان عند أهل السنة، يعني سعد عليه 70 فريضة لأنها بلغته، وزيد عليه 30 فريضة. عند عبد الجبار سعد أزيد في الإيمان من زيد. لماذا؟ قال لأنه هذا عليه 70 وهذا عليه 30. وفي الحقيقة هذا كما قلنا ليس مفهوم الزيادة والنقصان، وأصلا أصالة قد يكون فيه شيء من الظلم لزيد، لأنه زيد يقول لك طب أنا ما علاقتي أن تجعلوا إيماني ناقصا ولم يصلني من الأحكام إلا كذا وكذا، بينما سعد والله خلق ووجد في أرض فيها الأحكام منتشرة فبلغه من الإيمان الكثير الكثير. لماذا تجعلونه أزيد إيمانا مني؟ ألا يمكن، سؤال آخر يعني، ألا يمكن أن يكون زيد بهذه 30 التي وجبت عليه أشد إيمانا وتشبثا من سعد الذي يؤدي 70 لكن تعلق وتشبث بها أضعف؟ يمكن. فأهل السنة والجماعة يقولون زيادة الإيمان ونقصانه ليس متعلقها ووجهها أن فلان وجب عليه من الفرائض 60 أو 70 لأنه بلغه علمها، وفلان وجب عليه من الفرائض 30 أو 20، فمن بلغه 70 إيمانه أزود ممن بلغه 30. ليست هذه الطريقة الصحيحة العلمية، بل زيادة الإيمان ونقصانه تتعلق بماذا؟ كما قلنا إما بتصديق القلب، أن التصديق في قلب سعد هل هو مثل التصديق القائم في قلب زيد؟ هنا يتفاوت. فزيد الذي عنده 30 فريضة قد يكون التصديق في قلبه أعلى بكثير من التصديق الذي في قلب سعد، وعند سعد 70 و100 و150 فريضة، بل هذا واقع. تجدون أحبة أناس في قارة الهند أو في أخواننا في ماليزيا أو أندونيسيا ما عنده علم كثير بفرائض الشريعة، ولم تصله إلى القارة إلى القرى والأضغاد التي يعيش فيها، لكن عنده من التصديق بالله واليقين بالله ما يفوق أحدنا وهو يعيش في صلب بلاد الإسلام وفي صلب بلاد انتشر فيها العلم. وإيمان هذا الذي يعيش في الأدغال أثبت وأزيد من إيمان هذا الذي يعيش بين أصلاب أهل العلم. كذلك مثلا سعد كما قلنا عنده 70 فريضة وزيد عنده 30 فريضة، لكن سعد ما عنده مثلا مواظبة على أداء هذه 70، لكن زيد عنده مواظبة على أداء هذه 30، فبالتأكيد إيمان زيد سيكون أكثر من إيمان سعد. هو أنا باختصار أردت أن أبين يعني حتى لا يشكل على الطالب إذا قرأ في كتب المعتزلة، فيقول يا شيخ الشيخ قال لنا أن الفرق الوعيدية لا تقول بزيادة الإيمان ونقصانه، والإيمان عندهم شيء واحد، فيصطدم أن عبد الجبار المعتزلي يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، فيقول إذن هناك تعارض. الشيخ يقول المعتزلة والخوارج لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، لكن عندما أقرأ في كتب المعتزلة أو في كتب بعضهم أجدهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. فنقول نعم، بعض المعتزلة قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه، لكنهم فسروها بشكل مخالف تماما لأهل السنة والجماعة، فسروها بشكل خاطئ ما ذكرته لكم قبل قليل. بالتالي بما أنه هذا هو تفسير الزيادة والنقصان عندهم وليس تفسير أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص لاعتبار تصديق القلب، لاعتبار مواظبة على أقوال اللسان، المواظبة على أعمال الجوارح، فمعيار المعتزلة يختلف عن معيار أهل السنة. فإذا المعتزلة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه بالمفهوم الذي يقول أهل السنة، هذه العبارة تكون دقيقة هكذا، المعتزلة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه بالمفهوم الذي يعتبر أهل السنة، وإن قال بعضهم بزيادة الإيمان ونقصانه فهو يقولها بمفهوم آخر مغلوط، أو بمفهوم آخر مغلوط لا يوافق المنهج الصحيح السديد. وبالتالي صح قولنا إن الفرق الوعيدية عموما خوارج ومعتزلة ومن سار على دربها لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. تمام، الأصل الثالث الذي يقوم عليه الفكر الوعيدي، إذن الأصل الأول وافقوا فيه أهل السنة أن الإيمان ظاهر وباطن. الأصل الثاني خالفوا فيه أهل السنة، وهو أنهم جعلوا الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى الإيمان كله وإما أن يذهب الإيمان كله. وأما أن يبقى بعضه ويذهب بعضه اللي هو الزيادة والنقصان، أن هذا شخص والله نقص إيمانه الآن بارتكاب هذه المعصية أو تقصيره في هذه الطاعة، فهذا لا يعترف به الفرق الوعيدية في العادة. الأصل الثالث للفرق الوعيدية وهو أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمع في شخص واحد عندهم. هذا الأصل الثالث ومهم وخالفوا فيه أهل السنة. الفرق الوعيدية ترى أنه لا يجتمع الثواب والعقاب في شخص واحد، أن يكون شخص واحد مستحق للثواب والعقاب في وقت واحد مش ممكن عندهم. فيقولون الشخص والإنسان إما أن يكون مستحق للثواب بالكلية وإما أن يكون مستحق للعقاب بالكلية. أما أن يكون هذا الرجل مستحق لشيء من العقاب ثم بعد انتهاء مدة العقاب ينتقل إلى مرحلة الثواب، هذا لا يعقله الفكر الوعيدي بطوائفه، وهذا أصل خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. فعندهم إما أن يكون الرجل إما من أهل الثواب وأهل الجنة مطلقا، وإما أن يكون من أهل النار مطلقا خالدا فيها، ولا يمكن عندهم أن يدخل الرجل النار ليتعرض لشيء من العقاب ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة كما يقول أهل السنة والجماعة. طب عندك يا شيخ نصوص تؤكد هذا الأصل للفكر الوعيدي؟ نقول الحاكم الجشمي وهو أحد منظري الفكر الاعتزالي كان يتكلم عن حالة المكلفين في الآخرة، فيقول الحاكم الجشمي: منهم أي من المكلفين من يستحق الثواب ومنهم من يستحق العقاب. ثم يقول: ويستحق الثواب صنفان، سيفصل من الذي يستحق الثواب. ويستحق الثواب صنفان: من يستحق ثوابا عظيما ودرجة عالية وهم الأنبياء. الصنف الثاني: من يستحق الثواب دون ذلك وهم المؤمنون. انتهى التفصيل في من يستحق الثواب، الآن سيفصل في من يستحق العقاب. قالوا: من يستحق العقاب صنفان، مستحق لعذاب عظيم وهم الكفار، ومستحق لعذاب دونه، يعني عذاب مستمر لكنه ليس بعظيم، وهم الفساق. ماذا نلاحظ أحبتي من كلام الحاكم الجشمي؟ نلاحظ غياب طبقة كاملة لم يتطرق إليها الحاكم الجشمي المعتزلي في تأصيله، وهي الطبقة التي تستحق شيئا من العذاب ثم بعد ذلك تستحق دخول الجنة والانتقال إليها خالدة مخلدة فيها أبدا، والتي جاءت في إثباتها النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجهنميون، يسمون بالجهنميين، وهم طوائف يدخلون النار بسبب الكبائر وإصرارهم على الذنوب وما فعلوه، لكن لأنهم ماتوا على الإيمان في النهاية الله سبحانه وتعالى يعاقبهم فترة هو أعلم بها ثم يخرجهم بعد ذلك إلى الجنة، فيصبح أهل الجنة يسمونهم بالجهنميين، كناية عن أنهم هؤلاء هم الذين كانوا في جهنم ثم خرجوا منها. الآن بناء أحبتي على هذه الأصول الثلاث بنى المعتزلة فكرتهم الشهيرة والتي وجدناها في كتبهم ومصنفاتهم في أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو مخلد في النار. الفكر الاعتزالي كما يذكر أربابه وفي كتبهم يقولون إن مرتكب الكبيرة في الحياة الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا بل نسميه فاسقا، ثم في الدار الآخرة هو في النار خالد مخلد فيها أبدا، لكن عقابه أقل من عقاب الكفار، يعني كما بيّن الحاكم الجشمي. وهذه إشكالية كبيرة. فعند المعتزلة إذن لا يسمى مرتكب الكبيرة مؤمنا ولا يسمى كافرا في الحياة الدنيا، بل يسمونه فاسقا فقط، وفي الآخرة هو عندهم من أهل النار خالدا فيها. طب لماذا وصل المعتزلة إلى هذه القضية؟ لأنهم ركبوا القواعد الثلاث السابقة التي ينطلق منها الفكر الوعيدي. الإيمان حقيقة مركبة وهذه لا إشكال فيها، لكن إشكال في ربطها مع القواعد الثانية والثالثة، وهي أن الإيمان الحقيقة مركبة معيار واحد، يا يبقى كله يا يذهب كله. طب مرتكب الكبيرة فعل شيئا قادحا للإيمان. عند أهل السنة والجماعة إيمانه سينقص، لكن المعتزلة ما آمنوا بذلك ولم يعتقدوا ذلك، بل قالوا ما في إيش اسمه نقصان إيمان، إذا ارتكب الكبيرة يخرج من دائرة الإيمان. طب إذا خرج من دائرة الإيمان ماذا تسمونه، كافرة؟ قالوا في الدنيا نسميه فاسقة، وسنعرف بعد قليل لماذا لم يسموه كافرا في الدنيا، سموه فاسقا فقط، لكن في الآخرة هو من أهل النار، فحكمه في الآخرة هو حكم الكفار عندهم. لماذا؟ كما قلنا إنهم لم يتصوروا إمكانية نقصان الإيمان بسبب ارتكاب الكبيرة، فعندهم الشخص إذا ارتكب الكبيرة خلاص انتهى إيمانه وانتفى تماما وأصبح فاسقا في الدنيا كافرا في الآخرة. تمام. إذن وبناء على هذا الأصل بنى المعتزلة فكرة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين في الحياة الدنيا، فلا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، بل يسمى فاسقا فقط، وفي الآخرة هو من أهل النار خالدا فيها. فهم لم يتصوروا اجتماع الإيمان والكبائر في المسلم، وأنه يمكن أن يكون الإنسان عنده إيمان لكنه ناقص، ولم يتصوروا أيضا بناء على الأصل الثالث أن المسلم قد يعاقب على الكبيرة ويستحق عقاب فترة من الزمن، ثم يخرج من النار بعد ذلك ويدخل الجنة، فيستحق إذن الثواب والعقاب معا. إذن المعتزلة مشكلتهم ومشكلة الفرق الوعيدية عموما في الأصل الثاني والثالث، لا يتصورون إمكانية وجود مؤمن ناقص الإيمان، بل خلص إذا نقص الإيمان انتفى بالكلية، ما في أصلا قضية نقصان إيمان، ارتكب كبيرة إذن طلعوه من دائرة الإيمان وأدخلوه في دائرة الفاسق في الدنيا الكافر في الآخرة، لعدم قابلية الإيمان للنقصان في فكرهم. مشكلتهم الثانية أيضا كما قلنا أنهم ما تصوروا إمكانية اجتماع عقاب وثواب في الشخص الواحد، يعني ما تصوروا أن الإنسان يمكن يدخل نار جهنم فترة من الزمن وهو مؤمن يعاقب على جرائمه التي فعلها، ثم لأنه مؤمن يخرجه الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة، هذا ما تصوروا، فقالوا من يدخل النار لا يخرج منها أبدا. فإشكاليتهم إذن في الأصل الثاني وفي الأصل الثالث بالتحديد. فإن قيل طيب لماذا لم يسمي المعتزلة مرتكب الكبيرة كافرا في الدنيا بما أنه مخلد عندهم في النار يوم القيامة؟ ما الذي منعهم من إطلاق أنه كافر في الدنيا؟ أليس مخلدا عندكم في النار يوم القيامة؟ خلاص إذا لماذا لا تسمونه كافرا وانتهى الأمر؟ فنقول السبب في ذلك هو، لاحظوا ما هو السبب، عدد النصوص الكبيرة المتواترة التي اصطدم بها الفكر الاعتزالي في طريقة معاملة الصحابة الكرام لأهل الكبائر، كيف أن الصحابة الكرام ناكحوهم وورثوهم وورثوا منهم وعاملهم الصحابة معاملة المسلمين، لما وجد الاعتزال نصوص متواترة مستفيضة في هذا، لم يستطع الاعتزال أن يواجه صراحة وقطعية هذه النصوص، فقالوا إذن الصحابة كانوا يتعاملون مع هؤلاء في الدنيا على أنهم مسلمون في الظاهر، ولكن الصحابة كانوا يعتقدون أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار يوم القيامة. طبعا هذا كله من أفكار الاعتزال، يعني هكذا تصوروا الصحابة، أن الصحابة لماذا كانوا يتعاملون مع شارب الخمر ومع أصحاب الكبائر والذنوب ولا يكفرونهم ويتعاملون معهم بالميراث والتوريث ويناكحونهم؟ لأن الصحابة يريدون أن يعطوهم في هذه الدنيا أحكام الإسلام عموما، لكنهم في الآخرة سيدخلونهم ويخلدونهم في النار أبدا. وهذا في الحقيقة كما قلنا من أوهام الاعتزال، هذا وهم وشيء غريب جدا أصلا، يعني أنا أستغرب في الحقيقة كيف دخلت هذه الفكرة على عقول يعني أناس كالزمخشري أو كالقاضي عبد الجبار. لكن دائما ما أقول للأحبة أن الشخص يكون عاقلا وكلامه منطقي ومتزن ما وافق أهل السنة والجماعة، لكن متى بدأ يؤصل للكلام البدعي الخاطئ تجد مستواه في الاستدلال العقلي والطرح العلمي يضعف كثيرا، وهذا في الحقيقة وجدته بالتتبع لكثير من أهل البدع من الأشاعرة من الماتريدية من المعتزلة، في الكلام الصحيح الذي يوافقون في أهل السنة والجماعة تجده يتكلم أحيانا برقي ووضوح وتفصيل تستمتع وأنت تقرأ له، لكن سبحان الله متى بدأ يؤصل لفكره العقد الخاطئ المنحرف عن أهل السنة والجماعة تستغرب كيف فلان الفلاني يقتنع بهذا الأمر مع أنه مخالف لصريح العقل ومخالف للنصوص المتواترة القطعية ومخالف بشكل واضح لمنهج الصحابة والسلف الصالح، يعني تستغرب من أين دخلت عليه هذه الشبهة. لكن هذا الذي يحدث أحبتي، حينما يبدأ الإنسان يباين منهج أهل السنة والجماعة يصبح خطاب العلمي طرحه جداله ضعيف، ومن كان متمكنا في عقيدة أهل السنة والجماعة يدرك أوجه الضعف ويستغرب كيف لفلان المفسر أو الأصولي أو المبدع في أشياء صحيحة كيف يمكن أن ينزل في خطاب العلمي ويقتنع بمثل هذه الترهات. لكن سبحان الله الإنسان يعني هذه ميزة جعلها الله عز وجل لمنهج الصحابة والمنهج السلف الصالح، أن كل من وافقهم تجد كلامه منضبط مطرد يوافق العقل والفطر بسلاسة ووضوح، وكل ما خالف هذا المنهج وحاول أن يقتبس من الفلسفة الإغريقية أو الهندية أو الفارسية ويبدأ يناطح بين النصوص الشرعية وبين هذه الفلسفات ويحاول يجمع بينها تجد مستواه في الطرح العلمي يبدأ ينزل وتبدأ تشعر بغرابة اقتناعه بمثل هذه الأفكار. فنسأل الله دائما الهداية والتثبيت على الصواب. إذن مشكلة الاعتزال، يعني لماذا المعتزلة لم يسموا مرتكب الكبيرة كافرا في الدنيا مع أنهم يعاملونه معاملة الكفار في الدار الآخرة؟ كما قلنا عدد النصوص الكبيرة المتواترة التي اصطدم بها الفكر الاعتزالي في طريقة معاملة الصحابة لأهل الكبائر وكيف أنهم ناكحوهم وورثوهم وورثوا منهم وعاملوهم معاملة المسلمين، فلم يستطع الاعتزال مواجهة صراحة وقطعية تلك النصوص، فقالوا إذن سنسمي مرتكب الكبيرة في الدنيا فاسق ونعامله معاملة أهل الإسلام ونطبق عليه أحكام الإسلام، لكننا في الآخرة سنعامله معاملة الكفار. وهذا كما قلنا يعني انظر التناقض، يعني في الدنيا سنعامله معاملة المسلمين ونعطيه كل حقوق الإسلام، وفي الآخرة سنعامل معاملة الكفار. وهذا قول شاذ غريب تستغرب كما قلنا من قوله، وكيف استطاع بعضهم أن يقتنع به. يعني نسأل الله السلامة والعافية. طبعا أحبتي أنا لاحظ أنني ركزت في النهاية على قضية المعتزلة وقضية قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ونجيب عنهم، أما الفكر الخارجي فلا أركز عليه كثيرا كثيرا إلا على بيان منهجه العام، وهو أنه يكفر بما ليس بمكفر ويستحل الدم بناء على ذلك. وأما تأصيلات تفصيلات عندهم نظريات أتوا بها، أنا لا أملك كتابا لفكر لرجل خارجي أستطيع أن أخذ منه هذه التأصيلات وأقول والله هذه الفرقة الخوارج عبر التاريخ هذا معتقدهم، من نص عليه فلان الخارجي. لاحظوا أن الفكر الاعتزالي أستطيع أن أنسب أقول والله عبد الجبار المعتزلي، الحاكم الجشمي، المرتضى، مجموعة من رؤوس الاعتزال كتبهم موجودة بين يدي الزمخشري، لكن الفكر الخارجي من ما كتبهم كيف سأحقق أن هذا قولهم بالضبط؟ وإنما كل ما أستطيع هو أن أنظر في تصرفاتهم في طريقة تعاملهم وإسقاطهم الأحكام على المخالفين فأستنبط منها المنهج العام الذي سلكوه في حياتهم. وأما وجود قواعد علمية وأسس عقلية قام عليها الفكر الخارجي، فالفكر الخارجي أضعف من ذلك، لأنه للأسف عادة من يتبنى هذا الفكر لا يكون متينا علميا، وإنما هو شخص متهور لا يعالج أفكاره، لا ينظر إليها ويسبرها بمنظور الكتاب والسنة وكلام أهل العلم الكبار، وإنما يأخذ وهكذا سريعا ويبدأ يطبقها على الناس من دون تأن أو تروي. الآن سريعا أنتقل إلى الطرف الآخر وهو الفكر الوعدي. من هم الوعدية؟ الوعدية باختصار وبعبارة أخرى هي الأقرب إلى أذهانكم هم المرجئة، لكنني سأقابل الوعيدية بمصطلح الوعدية. الفرق الوعدية هي الفرق التي تغلب جانب الوعد وهو الثواب على جانب الوعيد وهو العقاب، عكس الفرق الوعيدية. طيب ما تعريف الوعدية بعبارة أوضح يا شيخ؟ فأقول أحبتي الفرق الوعدية هي أيضا لم تحسن التعامل والجمع بين النصوص التي فيها وعيد للعصاة وأهل الكبائر بالنار وما تدل عليه هذه النصوص من نقصان إيمان هؤلاء، والنصوص الأخرى التي تعد بالمغفرة للمذنبين والعصاة من أهل الإيمان، وأنهم لو دخل قسم منهم النار، وهذا حق يعني سيدخل قسم منهم النار، أنهم لن يخلدوا فيها بل يخرجون منها في النهاية إلى جنات النعيم. فهناك نصوص فيها وعيد لأهل الكبائر والذنوب والمعاصي بالنار، وفي المقابل هناك نصوص بوعد بالمغفرة للذنوب والإخراج من النار ومن يدخلها لن يخلد فيها من أهل الإيمان. فنصوص وعيدية ونصوص وعدية لم تحسن هذه الطائفة وهذا الاتجاه التعامل معها بشكل متزن وحسن الجمع بينها، فغلبوا نصوص الوعد على نصوص الوعيد، فأثر هذا في فهمهم للإيمان أيضا. يعني الفرق الوعيدية الطائفة الأولى أيضا عنده مشكلة في التعامل مع هذه الطائفة وهذه الطائفة من النصوص، لكنهم غلبوا نصوص الوعيد الوعدية، بالعكس غلبوا نصوص الوعد، نصوص المغفرة والتوبة على نصوص الوعيد، فقادهم ذلك رويدا رويدا إلى خطأ في مفهوم الإيمان. طيب دعونا أحبتي نتكلم عن الفرقة الإرجائية وأنواعها وأشكالها سريعا. فنقول الوعدية هو اسم أطلق على الفرق التي تغلب جانب الوعد وهو الثواب على جانب الوعيد وهو العقاب. والفرق التي تدخل تحت هذا اللقب، تحت لقب الوعدية، هي فرق المرجئة بأنواعها. فالإرجاء بأنواعه وأشكاله كله يدخل تحت الفرق الوعدية، بل نستطيع أن نقول أن هناك شيء من الترادف، فالوعدية هم المرجئة. إذن والفرق التي تدخل تحت هذا اللقب هي فرق المرجئة بأنواعها: الأشعرية، الماتريدية، الجهمية، الكرامية. الأشعرية، الماتريدية، الجهمية، الكرامية. وهناك طائفة خامسة نبتت في هذا الزمان تدعي أنها تسير على طريقة أهل السنة وأنهم من أهل الحديث، ولكنهم في الحقيقة من فرق المرجئة. وهذه نابتة نبتت في هذا الزمان، ربما لا يسع المقام أن نفصل في حالها ومن أين دخلها اللبس، لكن هي فرقة ناشئة في هذا الزمان تدعي اتباعها لأهل الحديث والأثر، لكنهم في الحقيقة ساروا على طريقة المرجئة في تأصيلاتهم وتقعيداتهم. لكن عبر التاريخ الفرق المشهورة بالإرجاء هي الفرق الأربعة: الأشعرية والماتريدية والجهمية والكرامية. وسنذكر على سبيل الإجمال أبرز الفرق الإرجائية ونظرتها إلى مفهوم الإيمان، ثم نذكر الأصول التي انطلق منها الفرق الإرجائية بمختلف أنواعهم وإشكالهم. الآن أحبتي سأعدد لكم أنواع المرجئة، لأن المرجئة أنواع، وكل نوع إرجاؤه له شكل وصورة يختلف عن النوع الآخر. المرجئة أنواع، وكل نوع شكله وصورته وقوله يختلف عن النوع الآخر. لذلك الآن سأقسم المرجئة إلى أنواع بحسب أقوالهم التي قالوها في الإيمان، بحسب أقوالهم التي قالوها في الإيمان، وأسمي أسماء الفرق التي تقول بكل معتقد من هذه المعتقدات كما سيتضح بإذن الله. فنقول المرجئة أنواع. النوع الأول من المرجئة هم الذين جعلوا الإيمان قول اللسان فقط. هذا أول شكل أتكلم عنه. طيب يا شيخ، احنا بنعرف المرجئة هم الذين يقولون الإيمان هو تصديق القلب فقط. أقول هذا شكل من أشكال المرجئة سآتي إليه، لكن أنا بدأت بهذا النوع لأنه أغربها ربما لطالب العلم، أن هناك شكل من أشكال المرجئة يقولون الإيمان ليس هو تصديق القلب وليس هو أعمال الجوارح، وإنما الإيمان هو فقط قول اللسان فقط، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن القول الأول أو النوع الأول من المرجئة الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا وهو قول اللسان فقط. من هي الفرقة التي تقول بهذا المعتقد الإرجائي؟ فرقة الكرامية أتباع محمد بن كرام. فهؤلاء قالوا الإيمان مفهومه هو قول اللسان فقط، ولم يدخلوا تصديق القلب ولا عمل الجوارح في مسمى الإيمان. طيب بالتالي ماذا بنى على فكر الكرامية الذين قالوا بهذا العقيدة الإرجائية؟ بالتالي حكموا على المنافقين الذين تحدث عنهم القرآن، وحكموا على كل منافق عموما في هذه الحياة الدنيا أنه يسمى مؤمن، اسمه ولقبه مؤمن مع أنه منافق، سموه مؤمن. طب لماذا سميتموه مؤمنا؟ قالوا لأن الإيمان عندنا هو قول اللسان فقط، فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نسميه في الدنيا مؤمن، حتى ولو كان عبد الله بن أبي بن سلول الذي شهد القرآن له بأنه منافق. قالوا حتى لو كان عبد الله بن أبي بن سلول نقول أنه مؤمن. طب لماذا؟ مع أن القرآن هو الذي سماه منافقا وسمى أصحابه بالمنافقين. قالوا لأنه تشهد، فالإيمان عندنا قول اللسان فقط بغض النظر ما هو في قلبه أو ما عمل الجوارح، يهمنا قول اللسان، متى تشهد بلسانه أصبح مؤمنا عندنا، حتى ولو كان في باطنه منافقا، حتى لو كان في باطنه منافقا ومكذبا. إذن بالتالي حكموا على المنافقين الذين تحدث عنهم القرآن وعلى كل منافق عموما أنهم مؤمنون، لكن للإنصاف دعوني أقول لكم قضية عن الكرامية، وهو أنهم يقولون إن المنافقين وإن سميناهم مؤمنين في الحياة الدنيا لكنهم في الآخرة من أهل النار مع الكفار. فإذا الكرامية، وانظروا دائما هذا التشتت في الكلام والتناقض يدل على ضعف القول أحبتي، كما كان قبل قليل قول المعتزلة في أهل الكبائر في الدنيا فاسق وفي الآخرة كافر، هذا التشتت يدل على ضعف بناء هذا القول وعدم وجود أدلة متينة ينبني عليها. فالكرامية عندهم هذا التناقض، فيقولون هو في الدنيا مؤمن لأنه تشهد، هذا اسمه ولقبه الشرعي، لكنه يوم القيامة إن كان منافقا في باطنه سيخلد في النار مع الكفار. طبعا قولهم أنه في الآخرة سيخلد في النار مع الكفار لا يخلص الكرامية من قبح مقالتهم التي خالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة التي بيّنت أن مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان أحبتي، نصوص الكتاب والسنة بيّنت أنه مفهوم مركب من ثلاثة أشياء، هو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الأركان. الآن يمكن شخص يقول طب يا شيخ أنا وجدت شخص أمامي يتشهد ويعمل بأركانه ولا أعلم ما في باطنه، ممكن يكون منافق. أقول صحيح، أنت لك ظاهره تسميه مؤمنا، لكن من شهد عليه القرآن بالنفاق كعبد الله بن أبي وأدلت النصوص الشرعية بأنه منافق، وهذا منقول كثيرا عن الصحابة الكرام، عن منافقين عاشوا معهم في المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقصصهم حاضرة، فهؤلاء الذين حكم عليهم الصحابة ودلت النصوص على أنهم منافقون لا يريد أن نسميهم مؤمنين. كذلك كل إنسان ظهرت بالقرائن القطعية معاداته لهذا الدين ومحاربته له وأنه يكيد له جهارا نهارا مع أعداء الملة، فإنه لا يجوز أن تعطيه لقب مؤمن، هذا لقب شرف من الله سبحانه وتعالى، لابد من اجتماع تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فإذا كان الرجل أعماله وجوارحه كلها صادة عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يلتزم بجنس العمل الظاهر ولا يقوم بشيء من الأعمال الظاهرة بجوارحه والله تعالى أعلم ما في باطنه، فلا يجوز لي أن أعطيه لقب الإيمان بناء والله على أنه تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد من هذه الأمور الثلاث، أرى هذا الرجل يعمل الأعمال الظاهرة ويلتزم بها، أرى هذا الرجل يتشهد ويذكر بالله عز وجل بلسانه، وما في قلبه ما يظهر لي منه الآن السلامة، لكن متى تبين لي نفاقه بقرائن القطعية وتتبع حاله من خلال لحن القول، وقال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف أنهم في لحن القول، متى تبين حاله بصورة قطعية من كل تصرفاته وأقواله وأفعاله وما ينفث من لسانه من سموم، وكذلك أو رأيته معرضا وصادا عن جنس العمل الظاهر ولا يعمل به، ففي هذه الحالة لا يجوز أن أمنحه اسم الإيمان بل نسميه منافقا. لكن من جهلنا حاله ورأينا منه التزام بالعمل الظاهر فهذا نسميه مؤمنا بناء على الأصل، وجد منه العمل الظاهر وقال بلسانه الشهادة فإننا نسميه مؤمنا بناء على الظاهر، طبعا هنا مؤمن بالمفهوم العام يعني داخل دائرة الدين وليس الإيمان الخاص اللي هو أعلى من مرتبة الإسلام، لأن الإيمان الخاص والله تعالى أعلم لا نحكم به على الناس الذين نتعامل معهم لصعوبة ذلك، إلا كما قلنا من ظهرت عدالته بشكل متواتر وعرفنا حاله واستمراره على طاعة الله سبحانه وتعالى ومداومته عليها فيمكن أن نعطيه لقب الإيمان الخاص أنه ارتقى من مرتبة الإسلام لمرتبة الإيمان، لكن نحن نعطيه الإيمان بمفهومه العام يعني أنه داخل دائرة الدين. تمام. إذن عرفنا قبح مقالة الكرامية أنهم جعلوا الإيمان شيء واحد قول اللسان فقط، متى أتى به فهو مؤمن وإن ترك جنس العمل الظاهر بالكلية وإن كان في باطنه مكذبا لله ورسوله وتبين ذلك بالأدلة الواضحة بما أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن هو عندهم مؤمن. الحمد لله. طيب نذهب الآن إلى الطائفة الثانية وهم المرجئة الذين جعلوا الإيمان ما في القلب فقط. نذهب الآن إلى النوع الثاني من الإرجاء، وهم المرجئة الذين جعلوا الإيمان ما في القلب فقط. إذن النوع الأول من المرجئة الذين جعلوا مفهوم الإيمان فقط قول اللسان، شهادة أن لا إله إلا الله، إن حتى قول اللسان عندهم هو مجرد شهادة أن لا إله إلا الله، وليس باقي الأقوال الأخرى كتلاوة القرآن والذكر، هو فقط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الرأي الأول للمرجئة أو الطائفة الأولى من المرجئة. الطائفة الثانية المرجئة الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا فقط وركنا واحدا فقط، وهو ما في القلب فقط. وهذا النوع من الإرجاء الذين جعلوا الإيمان ما في القلب فقط على صنفين. الصنف الأول الجهمية. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، وتعرفنا على هذه الشخصية في مجالس سابقة. أتباع الجهم بن صفوان يعرفون الإيمان بأنه معرفة القلب بالله فقط، معرفة القلب بالله فقط، هذا هو الإيمان. قالوا ولو لم يتشهد بلسانه مع قدرته، ولو لم يعمل أي عمل بجوارحه، ما دام أنه عرف الله سبحانه وتعالى بقلبه إذن هو مؤمن. فكل من عرف الله فهو مؤمن، حتى ولو لم يقر بلسانه وهجر كل الطاعات والأعمال، ولو فعل من الذنوب والمعاصي ما شاء. ومن بشاعة قول الجهم بن صفوان وأتباعه، لاحظوا بشاعة قولهم، أنهم جعلوا فرعون وجنوده من أهل الإيمان، لأنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى. فرعون الذي أنزل الله عز وجل بأشد العذاب وذمه في نصوص الكتاب وأنزل به من سخطه وبين كفره، ودلت على ذلك الأدلة المتواترة من القرآن والسنة وغيرها، تجعلونه مؤمنا لأنه عرف الله سبحانه وتعالى؟ نعم فرعون كان يعرف الله، لكنه كفر عنادا واستكبارا، وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أتباع الجهم صفوان يقولون فرعون وجنوده من أهل الإيمان لأنهم عرفوا الله، وجعلوا أبا جهل وأبا لهب من أهل الإيمان لأنهم عرفوا الله أيضا. وهذا القول أحبتي مناقضة صريحة للإسلام، مناقضة صريحة للإسلام. لذلك كان كثير من السلف الصالح يذهبون إلى أن الجهمية كفار، لأن أقوالهم كفرية وتكذيب صريح لنصوص الكتاب والسنة، على خلاف طبعا في طريقة تنزيل الأحكام عليهم، لكن هذا ستجدونه ملحوظا في كلام السلف أن الجهمية كفار، هذا حاضر عندهم، لأن أقوال الجهمية فيها غلو شديد وانحراف عن الجادة بشكل واضح، ولا مستساغ لها إلا التكذيب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الطائفة الثانية التي تقول بهذا القول، نحن الآن مع النوع الثاني من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان ما في القلب، وهؤلاء صنفان. أولا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان جعلوا الإيمان معرفة الله فقط، وعرفنا ماذا لازم على قولهم. الصنف الثاني من هؤلاء الأشاعرة والماتريدية. الفكر الأشعري والماتريدي هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن مفهوم الإيمان الشرعي هو، ما قالوا معرفة الله، لا قالوا هو تصديق القلب بالله، عبروا بالتصديق وليس بالمعرفة، قالوا إن الإيمان هو تصديق القلب بالله. إذن قول القلب اللي سمينا احنا قول القلب هو الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية. طيب وأكمل لسما انتهى الكلام. واختلفوا أي الأشاعرة والماتريدية، واختلفوا في دخول أعمال القلوب الأخرى مثل الخضوع والمحبة والرجاء والخوف. أعمال القلوب عندهم هل تدخل في الإيمان ولا لا تدخل في الإيمان؟ فبعض الأشاعرة والماتريدية أدخل أعمال القلوب أيضا في مفهوم الإيمان، والبعض أخرجها من مفهوم الإيمان. وتذكروا معي التقسيم الرباعي لمكونات الإيمان. احنا قلنا التقسيم الرباعي لمكونات الإيمان عند أهل السنة قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، وعمل الجوارح. فالأشاعرة والماتريدية أدخلوا قول القلب في مفهوم الإيمان. طب عمل القلب هل يدخل عندهم؟ طائفة أدخلته وطائفة لم تدخله. طيب ننتقل إلى قول اللسان. وأما قول اللسان أي الإقرار باللسان فهل يدخل عندهم؟ فنقول وأما قول اللسان الإقرار بالشهادتين فاختلفوا أيضا فيه على ثلاثة أقوال. أشهر هذه الأقوال الثلاث وعليه يسير المتأخرون من الأشاعرة هو أن الإقرار باللسان فائدته، يعني شهادة أن لا إله إلا الله بلسانك ما فائدتها؟ إجراء الأحكام الدنيوية على الإنسان من نكاح وميراث وما شابه ذلك. بالتالي يقول الأشاعرة، يعني متأخرو الأشاعرة، لو رفض الإنسان، لو رفضه مش عاجز، لو رفض الإنسان الإقرار بالشهادتين بلسانه، رفض قول اللسان، فلا تجري عليه أحكام الدنيا، لا تجري عليه أحكام. نقول أنت لم تتشهد بلسانك، لا نجري عليك أحكام الدنيا كمسلم، نعاملك معاملة الكفار. عكس الكرامية بالضبط، لم تتشهد إذا نعاملك معاملة الكفار، لكنه يكون عند الله مؤمنا ما دام أنه مصدق في قلبه بوجود الله سبحانه وتعالى. فإذا بالنسبة لقول اللسان والإقرار بالشهادتين عند متأخري الأشاعرة لا تعتبر من مفهوم الإيمان، لكنها شرط. شرط في ماذا؟ لاحظوا، يعني بدكم تفهموا إيش يقولون، لأن العبارات هم يتعمدون لف العبارات حتى يوهموك أنهم يقولون صوابا وهم يقولون باطلا. يقولون الإقرار باللسان، يعني شهادة أن لا إله إلا الله للقادر عليها، هي شرط في إجراء أحكام الإسلام على هذا الشخص في الدنيا. فإذا هذا الشخص رفض وأبى أن يتشهد، فلا نعامل في الدنيا معاملة المسلمين، وإنما نعامل معاملة الكفار. طيب في الآخرة؟ قالوا في الآخرة لا، إذا كان في قلبه مصدق بوجود الله حتى لو في الدنيا أبى التشهد، فإنه في الآخرة مؤمن عند الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة. وبالتالي ماذا يعني هذا؟ يعني إذن أن الإقرار باللسان وشهادة أن لا إله إلا الله باللسان ليست عندهم من مفهوم الإيمان، وإنما هي شرط فقط لإجراء أحكام الإسلام على هؤلاء في الدنيا. وأما هل هي داخلة في مفهوم الإيمان؟ أبدا لا تدخل عندهم. ولماذا؟ لأنهم لو كانت داخلة عندهم لاعتبروه كافرا أيضا في الآخرة، لكن لما اعتبروا أن الله عز وجل يدخله الجنة بناء على التصديق الذي في قلبه ولو لم يتشهد بلسانه، إذن الإيمان قد حصل من دون التشهد باللسان أو الإقرار باللسان، بالتالي خرج عندهم أيضا هذا المكون من مفهوم الإيمان. وأما أعمال الجوارح الظاهرة، طب نذهب للمكون الرابع، أعمال الجوارح الظاهرة، فهي باتفاقهم، باتفاق الأشاعرة والماتريدية، ليست جزءا من الإيمان البتة، ليست من أركان الإيمان، بل هي شرط كمال. لاحظوا تعبير الأشاعرة بالشرط. الآن لما نقول هذا الشيء ركن ولا شرط، ما الفرق؟ الركن ما يكون داخل في ماهية الشيء، أليس كذلك؟ كذا يقولون أركان الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة تدخل في ماهية الصلاة، شروط الصلاة أمور خارجة عن الصلاة. فالأهل البدع من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق الإرجائية يقولون الأعمال، أعمال الجوارح، هي شرط كمال. بما أنه عبروا بالشرط، إذن هم يريدون أنها خارجة عن مفهوم الإيمان، وإنما هي شرط لكماله وللارتفاع في درجات الجنان، ولكن ليست داخلة في مفهومه. طب ماذا ينبني يا شيخ على ذلك؟ ينبني إذن على ذلك أنه إذا كان الشخص مصدقا بقلبه عند الأشاعرة وتشهد بلسانه، لكنه ترك جنس العمل الظاهر بالكلية، لم يصلي لله صلاة، لم يزكي زكاة، لم يصم، لم يؤدي الفرائض أبدا، ترك جنس العمل بالكلية، فهو عند الأشاعرة مؤمن كامل الإيمان، كإيمان إيمانه كامل عندهم. لماذا؟ قالوا لأنه مصدق بقلبه، قالوا لأنه مصدق بقلبه وقال بلسانه أيضا زيادة، يعني هذا عند من يشترط منهم القول باللسان، مع أنه كما قلنا عند المتأخرين لا يشترطون القول باللسان، فالمهم عندهم تصديق القلب. فما دام أنه مصدق بقلبه حتى لو ترك جنس العمل الظاهر بالكلية، فإيمانه صحيح كامل لا نقص فيه. وهذه إشكالية كبرى في فهم طبيعة الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية. طيب إذا عرفنا رأي الأشاعرة، الأشاعرة والماتريدية الإيمان عندهم أساسا هو تصديق القلب بوجود الله سبحانه. أعمال القلوب هل تدخل أم لا تدخل خلاف بينهم. الإقرار باللسان بشهادة أن لا إله إلا الله عند أكثرهم وهو السائر عند المتأخرين أنها ليست من مفهوم الإيمان، وإنما هي شرط لإجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنيا. أعمال الجوارح لا تدخل عندهم بالاتفاق، باتفاق الأشاعرة لا تدخل عندهم في مفهوم الإيمان، وإنما هي كما يعبرون شرط كمال. طب يا شيخ هل هناك إذن فرق بين رأي الأشاعرة والماتريدية ورأي الجهمية؟ الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان هو معرفة الله فقط، أن تعرف الله بقلبك، حتى ولو لم تقل بلسانك ولم تعمل بجوارحك. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان هو أن تصدق بوجود الله بقلبك. هل هناك فرق بين تعبير الجهمية وتعبير الأشاعرة؟ يعني هل هناك فرق بين معرفة الله التي عبر بها الجهمية والتصديق بوجود الله التي عبر بها الأشاعرة؟ في الحقيقة يسعى الأشاعرة لإثبات وجود فرق بين مفهوم معرفة الله الذي يقر به الجهمية ومفهوم التصديق بالله الذي يقر به الأشاعرة، ويجعلون التصديق بوجود الله درجة أعلى من معرفة الله. هكذا يقولون، التصديق بوجود الله هذا أعلى من معرفة الله سبحانه وتعالى، فليس كل معرفة تصديق. لكن في الحقيقة هذا الفرق، يعني ما فرق بين التصديق بوجود الله أو معرفة وجود الله، فرق ينكره أكثر العقلاء. والاختلاف في الحقيقة بين الأشاعرة والجهمية في تعريف الإيمان أظنه أقرب إلى أن يكون اختلافا شكليا، يعني هناك تقارب كبير بين الرأي الأشعري والرأي الجهمي في تعريف الإيمان، والاختلاف اختلاف شكلي أو بسيط جدا، لا يعني أن هناك اختلاف جذري واضح بينهم. فإذا خاصة طبعا أحبتي الأشاعرة الذين لا يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، يعني الأشاعرة الذين يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان فيقولون والله المحبة والخشية والرجاء هذه داخلة في مفهوم الإيمان، ربما نقول والله يعني هم أفضل حالا من الجهمية. لكن من يقول من الأشاعرة أن الإيمان هو مجرد التصديق بالله بالقلب، فهذا في الحقيقة الفرق بينه وبين الجهمية فرق شكلي ليس فرقا جوهريا حقيقيا. طيب، إذا عرفنا أن طائفة من المرجئة تقول أن الإيمان قول اللسان فقط والقلب والجوارح لا تدخل، هذا رأي الكرامية. الطائفة الثانية أو القول الثاني للمرجئة أن الإيمان هو التصديق، هو ما وقر في القلب فقط، وهؤلاء يختلفون. الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة الله فقط فيعبرون بالمعرفة، الأشاعرة والماتوريدية يقولون الإيمان هو التصديق بالله. ثم اختلفوا الأشاعرة كما قلنا في إدخال أعمال القلوب وعدم إدخالها، وأما الإقرار باللسان وعمل الجوارح فالثابت عندهم خاصة عند المتأخرين أنها لا تدخل في مفهوم الإيمان البتة. طب دعونا نذهب إلى الطائفة أو النوع الثالث من أنواع الإرجاء. النوع الثالث هم المرجئة الذين جعلوا الإيمان مركبا من شيئين، جعلوا الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وأخرجوا عمل الجوارح من مفهوم الإيمان. فنقول وهذا القول الثالث الذين قالوا الإيمان هو مركب من أمرين فقط وليس من ثلاثة، من أمرين فقط، تصديق القلب والقول باللسان ولا يدخل عمل الجوارح، هذا قول مرجئة الفقهاء، قول مرجئة الفقهاء. واختلف في منشئه، من أول من قال بهذا القول؟ والمشهور أن أول من قال به حماد ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان. وهؤلاء، شوف هذا النوع أحسن أنواع المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة، لأنهم جعلوا الإيمان حقيقة مركبة من الباطن وهو تصديق القلب، ومن الظاهر، لكن الظاهر حصروه في قول اللسان فقط، ويقصدون أيضا شهادة أن لا إله إلا الله بالتحديد. فنقول هؤلاء جعلوا الإيمان حقيقة مركبة لكنها ناقصة التركيب، فهو مركب عندهم من اعتقاد القلب وقول اللسان فقط، وأما عمل الجوارح فهو شرط كمال عندهم. وأبرز من تبنى هذا التصور عن حقيقة الإيمان هي المدرسة الكوفية، حماد بن أبي سليمان، وتبعه في المشهور الإمام أبو حنيفة النعمان وتلاميذ أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه، وقريب منهم ابن حزم الظاهري، وقريب من المدرسة الكوفية ابن حزم الظاهري، حيث يظهر أنه يرى أن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان. الآن هؤلاء أحبتي مرجئة الفقهاء لماذا هم أقرب المدارس إلى أهل السنة والجماعة؟ هؤلاء أخطأوا في فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكن خطأهم انطلاقا من أصول عقلية كباقي الفرق الكلامية. إذن الأشاعرة الماتريدية كذلك الجهمية كذلك حتى الكرامية، وانتقل حتى إلى الفرق الوعيدية كالمعتزلة بالتحديد، هؤلاء أحبتي مخالفتهم في مفهوم الإيمان نتيجة أصول عقلية فاسدة بنوا عليها تصورهم عن طبيعة الدين وطبيعة الإيمان، أصول عقلية فاسدة انطلقوا منها، كما انطلقوا في أصول عقلية فاسدة في القدر وفي الأسماء والصفات، انطلقوا من أصول عقلية فاسدة في تصورهم لباب الإيمان، وسأل شاء الله في المستقبل نناقش هذه الأصول العقلية الفاسدة وكيف أثرت على تفكيرهم. لكن مرجئة الفقهاء بالتحديد جماعة أبي حنيفة النعمان وابن حزم الظاهري في باب الإيمان أخطأوا في فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكن خطأهم أنهم انطلقوا من أصول عقلية فاسدة كباقي الفرق الكلامية. يعني كيف قلنا أنه ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه أخطأ في فهم باب الصفات أو فهم مقصود السلف في باب الصفات مع أنه لم ينطلق من أصول عقلية؟ ذكرنا هذا في بداية الدورة أن ابن قدامة لربما وقع في شيء من الخطأ في فهم كلام السلف في الصفات مع أنه لم ينطلق من أصول عقلية. فكذلك أبو حنيفة النعمان ومن سار على مدرسته أخطأوا في فهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الإيمان، ولم ينطلقوا من أصول عقلية فاسدة كباقي الفرق الكلامية. ومن هنا اعتبروا أقرب فرق المرجئة من أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، حتى عد بعض أهل العلم خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة والجماعة خلافا لفظيا فقط وليس خلافا جوهريا، خلافا لفظيا فقط وليس خلافا جوهريا. طب كيف يا شيخ يكون خلاف لفظي مع أنهم يخرجون أعمال الجوارح من مفهوم الإيمان؟ على هذه النظرة، يعني من يرى أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي، يعلل ذلك بأن مرجئة الفقهاء وإن كانوا لا يدخلون العمل في مفهوم الإيمان كركن، لكنهم في النهاية يتفقون مع أهل السنة والجماعة في أن الأعمال واجبة ويجب الحرص عليها، وأن الإيمان حقيقة مركبة من الباطن والظاهر، وإن كان الظاهر مقصورا على قول اللسان عندهم. لكن في الحقيقة الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة ليس خلافا لفظيا، بل هو خلاف حقيقي وجوهري، والله تعالى أعلم. لأن مرجئة الفقهاء بما أنهم أخرجوا أعمال الجوارح من مفهوم الإيمان واعتبروها شرط في كمال الإيمان، يعني هم أوجبوها صحيح، قالوا يجب الإنسان يعمل بأعمال الجوارح، لكنهم جعلوها شرط كمال، أخرجوها من مفهوم الإيمان. بالتالي هنا خلاف دقيق وواضح بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء. ما هو؟ هو أن ترك جنس العمل الظاهر بالكلية، شخص لم يؤدي فرض في حياته أبدا أي شكل من أشكال الفروض، ماذا يعتبره مرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء يعتبرونه مؤمنا، بينما أهل السنة والجماعة يعتبرونه كافرا. فهذا خلاف جوهري بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة. إذا لا يمكن في الحقيقة أن نعد مرجئة الفقهاء خلاف ما أهل السنة خلاف لفظي، بناء على أن الإيمان عندهم حقيقة مركبة، لكنهم أنقصوا التركيب بإخراجهم عمل الجوارح. فمرجئة الفقهاء يتقاربون مع الأشاعرة والماتوريدية في جعل الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح شرط كمال. نعم يوجبونها، يفرضونها، يقولون لابد أن يأتي بها الإنسان ومن لم يأتي به آثم، لكنهم يعتبرون في النهاية شرط كمال. بالتالي إذا مرجئة الفقهاء سيقولون لو ترك الإنسان جنس العمل الظاهر بالكلية لن يخرج من دائرة الإيمان، لكن أهل السنة يقولون إذا ترك الإنسان جنس العمل الظاهر بالكلية سيخرج من دائرة الإيمان. وسبب الخلاف بينهم هو هل العمل ركن في الإيمان أم شرط فيه؟ فمن جعله ركن أخرجه من الإيمان بترك جنس العمل الظاهر، من لم يعد ركن كمرجئة الفقهاء والمرجئة الأوائل كالأشاعرة والماتريدية لم يخرجوه أو لم يخرجوه من دائرة الإيمان بمجرد تركه لجنس العمل الظاهر. إذن هذا عرض سريع لأصول أو أشهر الأقوال للفكر الإرجائي عبر التاريخ. فكر الكرامية، وهو أن الإيمان قول اللسان فقط. الفكر الذي يقول أن الإيمان هو عمل شيء في القلب فقط، واختلف الجهمية والأشاعرة في التعبير عن هذا المفهوم. الطريقة الثالثة أو القول الثالث أن الإيمان حقيقة مركبة لكن من شيئين فقط، من تصديق القلب وقول اللسان، وأعمال الجوارح لا تدخل تحت مفهوم الإيمان وحقيقته. وهذا قول مرجئة الفقهاء مدرسة أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه. بعد هذا الاستعراض السريع لأقوال المرجئة نقول الأصول التي تنطلق منها الفرق الإرجائية عموما بمختلف أشكالها، الأصول التي تنطلق من الفرق الإرجائية في مفهوم الإيمان. أولا، الإيمان عند الفرق الإرجائية في أكثرها ليس حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. يعني أكثر الفرق الإرجائية مشكلتها أنها ترى الإيمان ليس حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، بل هو إما الباطن فقط كما ذهب إلى ذلك الجهمية والأشاعرة والماتريدية، وإما الظاهر فقط كما ذهب إلى ذلك الكرامية لما قالوا أن الإيمان هو قول اللسان فقط. لكن نستثني الطائفة الثالثة وهي مرجئة الفقهاء، فهؤلاء رأوا أن الإيمان حقيقة مركبة من القلب واللسان فقط، فجعلوه مركبا لكنه ناقص التركيب. والمشترك بين هؤلاء الثلاث حقيقة هو اتفاقهم على إخراج عمل الجوارح من حقيقة الإيمان. يعني لو أتينا مخطط ما هو المشترك بين مرجئة الفقهاء والأشاعرة والماتريدية والجهمية والكرامية بين هذه الأقوال الثلاث، المشترك بينها جميعها أن عمل الجوارح خارج عندهم عن مفهوم الإيمان. ثم بعد ذلك اختلفوا، فمنهم من رأى الإيمان حقيقة مركبة من تصديق القلب وقول اللسان فقط، فهو مركب لكنه ناقص التركيب، وهذه طريقة مرجئة الفقهاء. ومنهم من رأى أنه ليس مركبا بل الإيمان شيء واحد، وهؤلاء اختلفوا على طائفتين، منهم من جعل هذا الشيء الواحد قول اللسان فقط وهذه طريقة الكرامية، ومنهم من جعل هذا الشيء الواحد هو شيء ما وقر في القلب وعبر عنه الجهمية أنه معرفة القلب، وعبر عنه الأشاعرة أنه تصديق القلب فقط. الأصل الثاني أحبتي الذي انطلق منه الفكر الإرجائي عموما هو أنهم يقولون إن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. وافقوا في ذلك الفرق الوعيدية، الفرق الوعدية والفرق الوعيدية اتفقت على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، وخالفوا في ذلك أهل السنة والجماعة. فالمرجئة بمختلف أنواعها يقولون الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو حقيقة واحدة ثابتة لا تتفاوت من شخص إلى آخر ولا في الشخص الواحد. طيب دعونا نطبق هذه القاعدة على أقوال المرجئة المختلفة. من قال من المرجئة إن الإيمان هو ما في القلب فقط كالأشاعرة أو الجهمية، من قال منهم مثلا إن الإيمان هو تصديق القلب فقط كالأشاعرة والماتريدية، يقولون الإيمان هو تصديق القلب، وتصديق القلب لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لا يتفاوت. فتصديق الناس جميعا بالله سبحانه وتعالى على نفس الدرجة على نفس المرتبة، بالتالي إيمان الناس جميعا على نفس الدرجة على نفس المرتبة، بالتالي إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنك إيمان أي واحد منا، وهذا مفهوم غطأ واضح. فإن تصديق القلب بالله سبحانه وتعالى يتفاوت بين أهل الإيمان، فهناك من يكون في أعلى درجات التصديق وهو الذي وصل إلى مرتبة الإحسان، من يعبد الله سبحانه كأنه يراه، وهناك من هو دون ذلك في التصديق بوجود الله. ويزداد التصديق كلما تدبر الإنسان في الآيات الشرعية وفي الآيات الكونية وكان مقبلا على طاعة ربي سبحانه وتعالى، فيرزقه الله سبحانه وتعالى من تصديق القلب وثقته به ما لا يرزق غيره من المؤمنين الذين عندهم أصل التصديق بالله لكنهم أعرضوا عن التدبر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، فلم يرتقي تصديقهم ولم يستحكم من قلبهم استحكام الصحابة الأوائل ومن بذل جهده ووقته في النظر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعته والاعتبار بنصوص شرعه. إذن أحبتي، تصديق القلب عند أهل السنة والجماعة يقبل التفاوت والنقصان، لكن عند الأشاعرة ومن سار على دربهم لا يقبل الأشاعرة لا يقبل الزيادة ولا النقصان. كذلك الجهمية الذين قالوا الإيمان هو معرفة القلب، ما قالوا التصديق، قالوا المعرفة، قالوا معرفة الله لا تقبل الزيادة ولا النقصان، فإما أن يعرف القلب ربه وإما أن لا يعرف القلب ربه، بالتالي هو أيضا ليس مما يتفاوت. طيب الذين المرجئة، نذهب إلى قول آخر، المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو قول اللسان فقط الكرامية، قالوا قول اللسان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا لا يقبل الزيادة ولا النقصان، إما أن يقولها وإما أن لا يقولها، وهذا واضح على أصلهم، وهذا واضح على أصلهم، يعني على قول الكرامية واضح جدا أن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان لأنه مجرد النطق بالشهادة. كذلك مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الصحيح عندهم أن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، كإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. نعم هناك زيادة ونقصان عندهم في درجات الكمال بالنسبة للأعمال، لكن الأعمال خارج عن مفهوم الإيمان، بالتالي هم يرون أن الإيمان واحد يشترك فيه الناس. وقد عبر أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه عن هذه العقيدة في طحاويته العقيدة المشهورة لما قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. فإذا الإيمان كمفهوم حتى عند مرجئة الفقهاء هو تصديق القلب وقول اللسان، وهو لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وإنما الزيادة والنقصان تكون في الأعمال التي هي خارجة عند مرجئة الفقهاء عن حقيقة الإيمان ومفهومه. إذن وكذلك قالت مرجئة الفقهاء بأن التصديق وقول اللسان لا يقبل التفاوت، وهم في ذلك كما قلنا خالفوا أهل السنة والجماعة واتفقوا مع الوعيدية، فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الزيادة والنقصان تكون في قول القلب وهو التصديق، والزيادة والنقصان تكون في أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل، الزيادة والنقصان عند أهل السنة تكون في قول اللسان من الذكر وتلاوة القرآن، فالناس تتفاوت في ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال اللسانية. الإيمان يتفاوت بالنسبة لأعمال الجوارح، فهناك من يجتهد في طاعة الله والقيام الليل والقراءة كما والجهاد في سبيل الله وطلب العلم والسعي في هذه الدروب، وهناك من يقل جهده وأثره في هذه الأبواب فينقص إيمانه بالتالي عن زميله وعن صاحبه، بل حتى في داخل الشخص الواحد يكون هناك زيادة في فترات من إقبال على الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه والإكثار من قيام الليل وتلاوة القرآن، وتأتي هناك ساعات على الإنسان يضعف فيها منسوب أعمال القلوب ومنسوب أقوال اللسان وأعمال الجوارح فيضعف، وهكذا. إذن أهل السنة والجماعة يقرون بالزيادة والنقصان في جميع مكونات الإيمان، وأما الفرق الوعدية والفرق الوعيدية فإنها تنكر الزيادة والنقصان. وسأستثني هنا استثناء للأمانة العلمية أقول فيه، ذهب بعض الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب فقط، ذهب بعضهم إلى أن تصديق القلب يقبل التفاوت، يقبل الزيادة والنقصان، وهذا رأي ذهب إليه النووي من الأشاعرة وتاج الدين السبكي والإيجي واللقاني. إذن بعض الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط يرون أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان، فهم بالتالي يعني اتفقوا مع أهل السنة في الزيادة والنقصان بالنسبة لتصديق القلب، لكن أهل السنة والجماعة يرون أن الزيادة والنقصان أشمل من ذلك، فإن الزيادة كما قلنا قد تكون في قول القلب، في عمل القلب، في قول اللسان، عمل الجوارح. وأما الأشاعرة فإنهم متفقون على أن الإيمان هو تصديق القلب، وأكثرهم وجمهورهم لا يدخل قول اللسان ولا عمل الجوارح، بالتالي قالوا الإيمان هو تصديق القلب، والذين قالوا إن الإيمان تصديق القلب أكثرهم لا يرون أنه يقبل الزيادة والنقصان، وبعضهم وهم قلة كالنووي وتاج الدين السبكي والإيجي واللقاني قالوا بأنه لا، حتى لو قلنا الإيمان هو تصديق القلب إذن هو يقبل الزيادة والنقصان، وخالفوا كثيرا من الأشاعرة السابقين. إذن أحبتي هذا خلاصة قول المرجئة، هذه خلاصة قول المرجئة الفرق الوعدية، عرفنا أهم أقوال المرجئة وعرفنا الأصول التي خرجوا منها أن الإيمان، طبعا الأصول باختصار أستطيع أن أجملها لربما بطريقة أخرى، أن المرجئة بأنواعهم المختلفة يجمعهم أمرين أو يجمعهم أمران. الأمر الأول أن الأعمال الجوارح لا تدخل عندهم في مفهوم الإيمان بمختلف أنواعهم وأقوالهم، الكل متفق على أن أعمال الجوارح لا تدخل في مفهوم الإيمان وإنما هي شرط كمال كما يعبر بعضهم. ثانيا أن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، طبعا بالتالي سيثمر ذلك أن ترك جنس العمل الظاهر بالكلية، وهذه خطورة الفكر الإرجائي على الأمة، أنهم يرون أن الإنسان يمكن أن يكون مؤمنا ولو أنه لم يفعل أي عمل ظاهر وأي واجب من الواجبات والفرائض التي أوجبه الله عز وجل عليها، وهذا خطأ كبير وانحراف، يعني لأنكم تؤصلون بهذه الطريقة للناس أنكم تستطيعون أن تكونوا مؤمنين حتى ولو أشغلتكم الحياة الدنيا بالكلية ولم تتقربوا إلى ربكم بأي شكل من أشكال التقرب ما دام أنكم مصدقون في قلوبكم، وهذا منهج خاطئ ومنحرف أحبتي في فهم طبيعة الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يكون الإيمان به مجرد تصديق بالقلب من دون أن يظهر أثر أو شكل من أشكال هذا التصديق على جوارح الإنسان، بل لا يمكن أن يكون الإنسان كما قلنا أصالة مصدقا حقا بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله أوجب عليه واجبات وفرائض وهو معرض عن هذه الواجبات بالكلية، لا يمكن أن يكون مصدقا حقا، هكذا جبل هذا الإنسان وطبع على هذا النهج أنه إذا صدق فلا بد أن يظهر آثار لهذا التصديق على لسانه وجوارحه ما دام قادرا. فالمرجئة إذن يسورون للناس ترك العمل، يجعلون هناك مبررا لهم ليتكاسلوا وليتباطؤوا ولينكبوا على ملذات الحياة الدنيا. فما دامت الطاعات والفرائض والصلوات وإن قلنا أنها واجبة هي مجرد تحقيق كمالات ودرجات جنات النعيم والتقصير بها لن يجعلنا خارجين عن دائرة الإيمان، فهذا كما قلنا يجعل الإنسان مبرر ويسوغ له ويسهل عليه التقصير والتفريط في حق ربه سبحانه وتعالى متكلا على تصديق قلبه. فلا بد إذن من تصحيح هذا المفهوم وبيان أن الإرجاء عبر تاريخ الأمة كان سببا في ضعفها وانهزامها وتباطؤها عن نصرة دين ربها سبحانه وتعالى وعن العمل والجهاد في سبيل الله، لأن المرجئة إشكاليتهم في بابين، في أنهم جعلوا ترك الأعمال الظاهرة بالكلية ليس مخرجا من دائرة الإيمان، وفي المقابل وهذا لم أتطرق إليه يعني لأن حتى لا يطول الكلام، في المقابل لا يرون أن هناك عمل من أعمال الجوارح يمكن أن يخرج الإنسان من دائرة الإيمان. لماذا؟ لأنه هذا طبعا هو فرع عن النتيجة السابقة، لأنه بما أن الإيمان هو تصديق القلب فقط بالتالي أعمال الجوارح لا يمكن أن تكون مكفرة بناء على فكرهم، لا يمكن أن تكون مكفرة بناء على فكرهم، وما قالوا عن أنه مكفر من أعمال الجوارح فليس العمل عندهم هو المكفر، العمل عندهم لا يمكن أن يكون مكفرا، بل بعضهم يقول إن هناك أعمال تصدر من الإنسان كعياذ بالله شتم الذات الإلهية أو ما شابه ذلك هي ليست بذاتها كفرا وإنما هي تدل على انتفاء التصديق من القلب، فيردون الكفر إلى انتفاء التصديق من القلب وليس لأن نفس العمل هو بحد ذاته كفر. وهذه ربما يعني نتطرق إليه في المستقبل وأثر الفكر الإرجائي في هزيمة الأمة، في ضعفها، في تراجعها، في أن الفكر الإرجائي كما قال سعيد بن المسيب دين يعجب الملوك يصيبون به من دنياهم. وسأختم هذه المحاضرة بهذا التنبيه، وهو أن الفرق الإرجائية أحبتي تنبز أهل السنة والجماعة الذين يدخلون العمل في دائرة الإيمان بأنهم خوارج، وهذا نقله أحد الطلبة عن محاضر جامعي يحضر معه في هذه البلاد، يقول أن المحاضر الجامعي يسير على طريقة الأشاعرة وأخبرهم أن من يقول أن العمل داخل في مفهوم الإيمان هذا على يسير على طريقة الخوارج، وهذه كلمة كبيرة والله كبيرة وخطيرة سيلقى الله عز وجل بها، لأن إدخال العمل في مفهوم الإيمان هذا ليس الطريق الطائفة أو شيخ أو فلان أو فلان، بل هذا مفهوم الإسلام العظيم، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أراده الله وسار عليه الصحابة والتابعون. فإن تنبز هذه الطريقة وهذا المنهج السديد بأنه هو طريقة الخوارج فهذا يدل على أنك لا تعرف من هم الخوارج، وسيحملك عبء هذه الكلمة أمام الله سبحانه وتعالى، فرب كلمة يتكلم بها الرجل لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفة. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة مستقاة من نصوص الكتاب والسنة ولم يتجاوزوا فيها ما نقل عن الصحابة والتابعين قيد أنملة. وهناك أيضا دعوة قديمة يطلقها الفرق المبتدعة عموما على أهل السنة والجماعة ولقب دائما ينبزونهم به غير أنهم يسمونهم خوارج، هناك لقب كثيرا ما تجدونه في كتب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يرمون به أهل السنة والجماعة، يقولون بأنهم حشوية، وهذه طريقة أهل البدع، وأنهم يسعون دائما أن يشوهوا منهج أهل السنة والجماعة من خلال إطلاق الألقاب التنفيرية عن، لأن ضعاف العقول من طلبة العلم والمبتدئون في هذا الميدان حينما يسمعون هذه الألقاب المنفرة ترمى على أهل السنة والجماعة أنهم حشوية، أنهم خوارج، أنهم هذا ينفرهم من سلوك مسلك أهل السنة والجماعة، ويظنون أن من نبز بهذه الأقوال ومن رمى بها هم أهل الحق، وهذه طريقة أهل الضلال وأهل البدع وأهل الري في كل زمان وفي كل مكان. يعني كفار قريش قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامه سحر وأنه مجنون وأنه شاعر، حاولوا أن يصد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام بإلقاء كل الألقاب التشنيعية على كلامه ودعوته وهديه، وكذلك حال أهل البدع في كل زمان ومكان، متى أتوا إلى طريقة أهل السنة والجماعة رموها بأقبح الألفاظ وأقبح الأوصاف ونبزوها وحاولوا أن يشوهوها بالألفاظ وإن كانت ستبقى ساطعة في السماء لأنها عقيدة عقلية نقلية فطرية ضرورية. ودعوني أختم بنقل عن أبي زرع الرازي رحمة الله تعالى عليه المتوفى 264، وهو من أقران الإمام أحمد ومن أئمة السلف ومن أئمة الحديث ولا أحد يجهل أبو زرع. ماذا يقول أبو زرع عن هؤلاء الذين ينبذون أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية، يقول رحمة الله تعالى عليه: وعلامة أهل البدع عموما الوقيعة في أهل الأثر، أي علامة الرجل المبتدع أنك تجده دائما يقلل من شأن من ينشغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصفه بأنه جامد رجعي لا يفقه شيئا، حملت كتب، إلى غير ذلك من الألفاظ التي ينبذون بها علماء الحديث وعلماء الأثر الذين يتمسكون بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك به، كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. فعلامة أهل البدع عموما أنهم يقعون في أهل الأثر، يزعمون أنهم عقل، أنهم متنورون، أنهم أصحاب العقول العالية، أنهم دخلوا في العلوم الفلسفية فاستطاعوا أن يجولوا فيما لم يجل عليه من تمسك بالسنة النبوية، وهذا كما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض. يكمل أبو زرعة ويقول: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار. كلمة كبيرة جدا وتوصيف خطير من أبي زرع الرازي لهؤلاء الذين يسمون أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية. يقول أبو زرع: وعلامة الزنادقة، لا يقول علامة أهل البدع أو علامة أهل الانحراف، يقول علامة الزنادقة. فكأن هذه الكلمة أن تسمي أهل السنة وأهل الحديث بأنهم حشوية كلمة تداني الكفر. حتى صلح من أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه، وهو إمام عالم صاحب عقيدة معروفة عند أهل السنة والجماعة مكتوبة، صح أن يقول عن الذين يسمون أهل السنة حشوية بأنهم زنادقة. كلمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، كبيرة في الشرع، ليحترس. يعني هذه فقط نصيحة أقدمها لكل إنسان يخالف درب أهل السنة والجماعة ويتبع الطرق البدعية. حتى لو خالفت أهل السنة والجماعة، حاول أن تكون راقيا في كلامك حتى لا تقع في مثل هذه المنزلقات الخطيرة، فإنك ترمي أهل الحديث ومن انشغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب قد توصلك إلى الكفر، لأن فيها تقليل من الاهتمام بأحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، استهانة بهذا الانشغال، مع أنه أعظم انشغال وأكبر شيء يمكن أن تفعله في حياتك أن تقبل على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، تنهل منها وتتبصر بها حقائق الدين. أن يصبح هؤلاء حشوية، هذا معناه هناك انحراف كبير في مفهومك، في نهجك، في طريقتك في الحياة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا دائما على طريقة أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا ممن تحلوا بالأدب والأخلاق الرفيعة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في المحاضرة القادمة بإذن الله نبدأ بباب السمعيات، وقد قاربت رحلتنا من نهايتها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.